Mosaic FM Midi Show. Midi Show. يوضح الرؤية. طولتنا شو درج نقعد معكم حتى الماضي ساعتين. أهلا وسهلا بكم في ميدي شو لنهار 3-26 نوفمبر 2013. دونك مشى المخرج المتربص وجانا المخرج الكونفيرمي. مرحبا بك سليم. اليوم مش نحكيه على أحداث الرش اللي غدوة يتعدى عام عليها. محمد الهادي العبيدي ممثل هيئة الدفاع عن ضحايا أحداث الرش في سليانة، كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار، ونجي البغوري عضو لجنة التحقيق في أحداث سليانة. هو علاش أحدث رش؟ هو مثال للحاجات اللي تتحل وما تتسكرش. بعد شوية هاجر باش تحكينا مثلا على التحقيقات التي فتحت ولم تغلق. باش نذكروا زادا شنو اللي صار في أحدث رش بسليانة، نذكروا علاش القضاء واقف، ونذكروا كيفاش زادا تنجم بلاد أبار إنه رش أي نقولوا رضيوها نعملوا لها شوية مشاريع، نبني ونحفروا حفرة حتى متاع مستوصف متاع حيط مدرسة متاع كذا ماجل أي معناتها الاختلاف الكلي، معناتها بلاد مش فيق أبار أنه رش، لا فما تنمية جهوية، لا فما فلوس مرصودة وقع صرفها، لا القضاء أخذ مجرى، حتى شيء ما مشى، لا لجنة التحقيق خرج التحقيق. هذه هي الإشكالية علاش ركزوا على أحداث الرش في سلينا. اليوم جريت آخر خبر تحقيق أجراته تقول فيه أبو عياض يخطط لعملية إرهابية ليلة رأس السنة وقنبلة تستهدف سيارة أحسن أحد السياسيين. نحس أبو عياض عنده شكون يكون منه في آخر خبر، ما فهمتش. المهم دورها الغربي الحوكي اللي كتبت المقال هذا من جريت آخر خبر، باش تكونوا معنا بعد شوية في ميدي شو. رياض الشعيبي القيادي المستقيل من حركة النهضة كان قال انه حركة النهضة باش تخسر برسا ناس، وبدينا نسمع على حزب جديد منشق عن حركة النهضة. بالتليفون باش يكون معنا السيد رياض الشعيبي باش يحكي لنا كل التفاصيل. ابراهيم الطيف في موعد الثقافي اليومي، هاجر باش تحكي لنا بعد شوية يا غلاتلي. محمد علي دمق ايام قرطاج المسرحية كالعادة مواكبات، وهيثم المكي اليوم شنو قدم لكم في على اون. على اون. مرحبا بكم في تونس بلاد الحقوق والحريات، البلاد اللي تضمن للمواطن حريته الفردية وسلامته الجسدية. هاوكا كان ما فتقتوش الدولة العميقة، تفتقوا الدولة الغبية. اليوم عنا بالضبط عام على أحداث الرش في سليانة، جرح آخر محلول تزيد للخرائط المحلولة في بدن التوانسة اللي عمال ماشية وتزيد بفضل تضافر الجهود بين أتعس خلف وأسوأ سلف. عام تعدى على النهار اللي اكتشفنا فيه أنه الكرتوش عنده ألف مبرر عند حكومتنا الشرعية الثورية اللي جات للقطع مع نظام الاستبداد والدولة القمعية. من بعد طاحت تعمي في عينين العباد بالرش على خاطر طالبوا بعزل الوالي وبالتنمية الجهوية. الصباح اليوم حكيت على الذكرى الأولى لاحتجاجات سليانة، تنمية معطلة وأحداث الرش في البال، شهادات حية وتواصل معاناة المصابين. تصور تغني على كل تعليق. هاو كتفرجوا في بدنات الرجال مخربة بسلاح، البلدان المتقدمة مانعة استخدامه حتى في المصيد متاع الحيوانات. في ذكرى انتفاضة الرش سليانة تحبس أنفاسها، هكا كتبت الصريح اللي حطت في الأون واحدة متصور اللي واحد من الناس مستحيل ننساها، من نهار اللي طلقت فيه لأول مرة على طائفة أولاد المؤقتة اللي أثبتوا قدرتهم على التضحية بعينين الشعب لأجل عيون المؤقتة. وإن فقأت عينيك ثم وضعت مكانهما شرعيتين، أفهل ترى؟ إنها أشياء لا تشترى، وسليني حالفين لا ينساوا لا يسامحوا. المغرب اليوم تقول طالبوا بمحاكمة علي العريض، مخلفات الرش تدفع أهالي سليانة إلى الإضراب العام، والبلاد قاعدة تتكية. سمحني عملاو كما لقاو بهاوين، خرجوا وخلاو البلاد للجبالي والعريض والوالي متاعهم. السنة ما باش يلقاو حد لاهي بهم على خاطر الجماعة لاهين يأكلوا في بعضهم. هاي المغرب تحكي كيفاش الأزمة التونسية تعصف بالحركة الإسلامية، النهضة بين أزمتها الداخلية ومناوراتها السياسية، والبلاد قاعدة تتكية والشعب قاعد ضحية. آخر خبر زادت غمقت في الموضوع وكتبت أزمة الحكم تعمق أزمة النهضة، الحركة تعيش انقلابا هادئا، وأنصار العريض يسيطرون على مفاصل القرار داخلها. وبربي بالمناسبة نحب نوجه تحية قلبية للمعارضة الكاريوكية اللي ردت علي العريض رجل دولة وكفاءة وطنية من أول فترة توليه لوزارة الداخلية. هيا مبروك عليكم الرش والإرهاب والاغتيالات السياسية، ودام زكمكم ذخرا للفاشية التيوقراطية. وباش ما تبداش جوقة إعلام العار وكذب وتضليل الدربك، هاو جبتلكم معروفاتكم بيدهم يمزودوا. هيا سيدي في الصحافة اليوم لطفي زيتون يقول الحكومة تتخبط وقراراتها ستبقى حبرا على ورق. ومحمد بن سالم يجاوب: لطفي زيتون أخطأ ولا تتوفر لديه معطيات. هاو في النايف سيدي خويا، تلاتيخ مباشر بين صناع الغنوشي وباندة العرايف، بين اللي يقولوا اخرج قبل ما يتربق عليك المنداف، وبين اللي مكبشين على خاطر خايفين اللي يمشيوا للحبس كي تتنحالهم الاكتاف، ومن اللي كانوا محلول لهم باب العرش يلقاو رواحهم بيتين في القدس وما يخلطوش حتى على فرش. ولذا هاو لقاولكم الحل السحري باش يفضولكم مشاكلكم سحري وبحري. المغرب كاتبة خاص الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الدينية بقرابة 23 مليار. اخدم يا تاعس على الراقد الناعس. ايواه هاو الحل اللي لقاوه لمشكلة التنمية. قالك باش يفضونا العراقيل الكل هوامية، وبجاه ربي هالسلعة اللي تكيفوا فيها اعطيونا منها حتى كمية. محمد بن سالم البارح قالهم احنا اقوى حزب، واستقالة رياض الشعيبي هذيك تحسبها على العين. بعد يقولك كيفاش تنعتنا بحكومة مدبية وقاعة ودجالين. جماعة عاودة سخنت التجمع وسربتهن مكشتي في قرطاس بالدين، وجماعة تقتل في المسلمين مع الصهاينة وتفنتزمي على حور العين، واحنا قعدنا كالكورة بين الساقين. ومالينا كان ندعيه يا رب يجعلهم من المخلوعين، وخلص منهم دم الشهداء ودموع المظلومين. آمين. على أون يعطيك الصحة هيثم مكي، لو انت نجمو تعودوا تسموها على موقعنا على الانترنت موزايكا فيم بوانيت. الموعد الثقافي اليوم برهوم سبح الورد فاخينا، موعد الثقافي اليوم لابراهيم الطيف في ميدي شو. شكون ما عرفش هناني وحميدة، شكون ما عرفش دلندا عبدو الله يشفيها. والمؤسف انه اليوم فنانة ومثلة كبيرة في قيمة دلندا عبدو المعروفة عند الجمهور التونسي العريض كما قلت بهناني، وكممثلة ومن معناها من مؤسسي أنصار المسرح، وشاركت في بعض المسرحيات كذلك في فرقة بلدية تونس، أنها تتخبط اليوم في المرض وهي في خساسة وما تلقاش باش تتعالج في ظروف طبيعية كتونسية، وظروف ممكن أكثر طبيعية لأن فنانة ناجحة ونجاحها في بلدان أخرى يحترم فيه الفنان، نلقاوها اليوم في ظروف معناها ما تنجمش عندها حتى الإمكانيات باش معناها تلقى باش تداوي، رغم اللي في بلدان أخرى الفنان يلقى ظروف مريحة للتصدي للأزمة الصحية. هي عملت معناها أنابيل استغاثة كما يقولوا عبر وسائل الإعلام، ونداءها باش يعاونوها لتحمل مصاريف الأطباء والعلاج. ديجا هذه أنها تعمل معناها أنابيل كما هذا بصمة عار كبيرة يتحملها كل قايمين على الثقافة والصحة، وتدخل الوزارتين اللي جاء مخر شوية لتحمل مصاريف العلاج بعد نداء مدام دلندا عبدو ما يزمش يغطي على الحالة اللي عانيوا فيها برشا فنانين كبار اللي توفى فيهم واللي مازالوا حيين وربي يطول في عمرهم، واللي حالتهم المادية تطرح عديد من الأسئلة اليوم. كإنسان فنان أسعد الجمهور مدة سنوات ودخل الضحكة للديار، يلقى روحه اليوم في ظروف مادية ما تخولوش حتى أنه يلقى كيفاش يخلص الطبيب. الثقافة ليست فقط تظاهرات واحتفالات ثقافية، هي كذلك احترام المبدعين والفنانين والكتاب والمطربين متاعنا، واحترامهم يمر بتأمين حياتهم المعنوية وكذلك المادية، ويمر كذلك بتضامن الفنانين ما بين بعضهم اللي اليوم مفقود نوعا ما، وهذا ما شفناه في الحالة متاع مدام دلندا عبدو اللي لقات روحها وحدها قدام تجاه العائلة الفنية الموسعة باش تقوم بالواجب تجاهها. يعطيك الصحة إبراهيم الطيف. بطبيعة دونك صحيح دلندا عبدو بطبيعة إن شاء الله ربي يشفيها، أما وقت اللي يوصل الأرتيست ما نعرفش معناتها سنين وسنين وهي معناتها في التلفزة التونسية، وقت اللي توصل تعمل عبر الإعلام مش لاقي حتى باش تداوي حالة مؤسفة. محمد علي دونك الحكاية هذه من أول معنا أول بعد الثورة، من أول الحاجات اللي حكينا فيهم ومن أول المطالب الأكيدة اللي قدمناها لوزارة الثقافة هي دراسة الملفات معنا الوضعية الاجتماعية مش متى الممثلين معنا مش دلندا عبدو برك، عنا كيما دلندا عبدو برشا، عنا حسن هرماس، عنا دلندا بالكيلاني، معناها سيدة نعمة زيدة صارت لها نفس الوضعية معناها برشا فنانين صارت لهم الحكايه هذه اللي تردوه من ديارهم كيما القلال برشا برشا بوثلجه اللي توفى هذيك كيف انا مش معناتها تلقى ارتيست عامل كريم تاع 10 15 سنه مثلا سوكسييت وقت ياخذ في 200 الف شهريا الحكايات هذوما كان قبل معنا موجودين برشا قبل الاستقلال كيما عبد الرزاق كرباكر كيما برشا معنا ادباء وفنانين في الوقت هذاك ماتوا في خساسه وعاشوا في خساسه اما اليوم معناها ثم تنجم تعمل تشريعات وموجود التشريعات انك تنجم تعاون فنانين كما هكا هو لو كان في ظروف عاديه وكنت حقوق المؤلف معناها كانت كما نقولوا مضمونه في بلاد كما اليوم بالحق وقت اللي تتعاود هناني وحميده نورمالمون كان جات الدنيا تاخذوا فلوس على حقوق البث نتاعهم معناها هذه عاشوا بها دي جينيراسيون واليوم بخلاف تراي عند دار في باريس بخلاف المساله مش محصوره كان على الفنانين راه وانا نذكر حكيت عام 2005 2006 حاجه كيكا وقتها كان مازال كنت تذكروا برنامج بالمكشوف في حنا باعلو يعني في معز من غربيه نتذكر مره جابوا حارس مرمى سابق تاع المنتخب الوطني وانسان كان عنده اسم الله غالب سامحوني نسيت اسمه تعرفوني مع الكوره ضايع فيها الراجل يحكي انتريت معناه وكان عامل كارير وريسبكتي وشد معناه شوتات برازيليين زعم معناه عامل اسم بالقديم بالقدي الراجل الكبير يحكي يقول لك ما عنديش باش نصرف ما عنديش باش ناكل محتاج معناها ترجع للاستوديو تلقى استوديو كامل من معز لمصطفى سعيد كلهم يبكيوا بالدموع معناها الراجل الكبير يسخفك انا بدي نذكر تفرجت فيها مع برشا رجال اشترى ولات تبكي معناها الراجل الكبير يقول لك راني محتاج ما عنديش باش ناكل وقت اللي هو كان نجم وكان معناها كما يقولوا مشرف تونس في المحافل الدوليه الى اخره هذاك علاش احنا تو يلزمنا نضربوا ضربتنا من تو سينو كي نكبروا راسينا به شنو تعدى البارح في التلفزه مع هاشر واحنا على مار على مار مرحبا بك مرحبا نوفل انا خايفه باش تولي الفقره هذه كل يوم نحكيو فيها على بن علي زيد احنا على مار كيما كنت نقول انت وماناش ناقصين بعد ريبورتاج الجنوبيه المذيع في حنا باعل البارح يتحسر على ايامات بن علي بصراحه باش نقولها الكلمه واللي يتغشى شكون يتغشى واللي يحب شكون يحب في وقت بن علي وقت اللي كانت فما العصامه موجوده على الاقل في الامور الاداريه كانت الناس الكل تطبق وفقط صوره واحده تتعدى في تلفزه الناس الكل من غدوه تعمل الرياكزما كان كنا في العهد السابق راهو الناس الكلها تغيرت وراهي الناس كلها تبدلت باش كل واحد يخدم خدمته قال وقت اللي كان ثم العصا كنا خير الحاني للعصا للعصا لا تسأل الطغاة لماذا تغوص العبيد لماذا ركعوا ولا ويا فرعون ايه فرعونك ما لقيتش حد يصدني بالحق كم يتحسر على العصا سيترو برجونا حتى هما هجوا عليه في فيسبوك البارح في منبوه لحنين اللي بيحبوا يرجعونا بن علي قناة الزيتون البارح عملت ريبورتاج على أول مطعم إسلامي في تونس المطعم هذا في سوسة طويل سيباغي مرات سربي لنسي وراجل الرجال هذا إكستريم لكليون اللي ظهروا في الريبورتاج البارح بلاد مسلمة هي بتبهتها بلاد مسلمة بلاد إسلام كملنا مطعم إسلامي وأنا حشت الخضرين جيت بس متعشى في الدام أنا ومرتي ما قدروا متعشى قداش المرة عبت متعشى من المرأة أخواتي وكل شيء ما قدروا متعشى معناتها حتى نفسيا تبدأ مرتاح معناتها فرحانة بالحاجة هذه الحمد لله يعني كنا محرومين منها كنا محرومين من بلاصة يعني الإنسان يتفرغت فيها هذه حاجة كنا محرومين منها كنا في الصدق كنا محرومين إنه الإنسان باش يخرج زوجته ولو تكون متنقبة وتكون متحجبة ولا واحد من اهداف الثوره تحقق اما هاجر نجم نعطي عنوان داري نستدعاه ما يسالش كيف يلقى طيب نخرج من الدار واحد من اهداف الثوره تحقق الثوره يتعشى هو ومرته ملقاش وين يتعشى هو ومرته يعمل عجه وقت الدار اتعشى في داركم لا هو انت للدرجه هذه معناها حتى باش راجل يسربيك ومرتك قاعده بحذيك ياسر معناها خايف على مرتك لما عاش بشي مشي غور عليها ولدو ولا مشي كلها اتعشى شد داركم يا ولدي انا مشيت معاك كراتي على الدار نطيب له العشاء ونخليه له فما اختيارات نجم تعمل ليفريزون دوميسيل فما تبنين راهو فما يجب احترامه انه فما انواع من فما انواع من الماكولات اللي عندها ايحاءات بغير ما ندخلوا في التفاصيل في الريزو سوسيو كليت بعضها البارح على الريبورتاج هذا بن درمان قال اخيرا مطعم اسلامي حتى احنا فدينا من الكفتاجي بالحمل حلوف الحمد لله عملونا مطعم اسلامي باش الجالية الافغانية ما تحسش روحها في الغربة فما شكون قالوا زيدوا فرق وفرق واحنا من طبيعتنا مقسومين زيدوا قسمونا على قناة المتوسط ضيف البرنامج القيادي في حركة النهضة عامر العرايض المذيع سأله على رأيه على أخوه في رئيس الحكومة علي العرايض شوفوا إجابته هو أثبت أنه رجل الدولة نجح في الكثير مما قدم في الحكومة حتى الذين وهذا ربما سر أقوله لأول مرة حتى الذين ينتقدون الأخ علي العريض نقدا لاذعا شديدا في الإعلام عندما يتحدثون في الأحاديث الثنائية أو في الهاتف، وهذا ليس يعني مرة أو اثنين، لا يستطيعون إلا القول بأنه رجل دولة وأنه استطاع أن يحمي هذه المرحلة. مش هكا العروسة حتى تعرف ما سؤال كيفاش عرف في التليفون يحكي على العروسة. كات تليفون رجع كات يحكيوا في الهاتف يقولوا سعلي العريض رجل دولة. أما سمعتوا نجيو في الإعلام نعملوا روحنا ما هوش رجل دولة. دونك عرفنا شكون عبد ابو عبد الله جديد. انا بالعكس انا بالعكس رافيهم جماعه المعارضه يقولوا فيها في التلفزه علي العريض رجل دوله وممتاز وما نعرفش شنو. لا الجمعه الاولى الجمعه الاولى كما الجمعه الاولى صلي على النبي ما نحاولوا غدا كان بعد احداث 9 افريل يعجبك شي زي اي كم ما اعطيهم فرصه باش يغلطوا سامحني ما تقول اي نعطي فرصه نقولوا هنا نتبعوا فيه وتو نشوفوا مش قول رجل دوله وهايل وممتاز باش جمعه اخرى من بعيد بنلنا تتخبط فيه من بعيد بنلنا رجل دوله سبحان ربي يقرب نظر فيديو تدور في فيسبوك سونيا بنت مية رسراس مع محرزية في جلسة عامة عندها مطلب شعبي. أنا الحياة دون امرأة هي عبارة عن نفق مظلم والعيب كل العيب سيدة الرئيسة بعد الثورة في هذا البرلمان ألا تؤسس مجموعة برلمانية. وأنا تقدمت بمطلب إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي لتكوين كتلة برلمانية نسائية تدافع عن المرأة البرلمانية في تونس في البرلمان وخارج البرلمان. فالرجاء تحميل المسؤوليات لكل اللوبيات الخفية التي تريد إجهاض ولادة المجموعة البرلمانية النسائية. وشكرا سيدة الرئيس. بارك الله فيك. بارك الله فيك زميلتي العزيزة. فيتوليا فيتوليا فيتوليا فيتوليا. المشكل مش في كلام تومية، المشكل انه فما واحدة برك تسمع بها لي محرزية وصفقت لها وحدها. هذه كما نعمل كورس واحد وجاء الاول. لا خاصة خارج البرلمان هي النقطة المهمة انه تصير كتلة نسائية خارج برلمانية خارج البرلمان. ودافع على المرأة البرلمانية كهو مش المرأة الكل. هذيك علاش بحرزية صفقة دايرة. واضح. ويعملوا لهم مطعم برلماني. يعطيك الصحة. دونك انت من قبيلي قاعدة نبعت فيك على حكاية مطعم حاسك باش تقول اسكو العجة بالمرجاز مثلا حلال ولا حرام. ما نحبكش تدخل في الحكايتين. لا على كل الاسبان اللي نعمل. شكرا لك يا جرفي يا رنا تلي. سيهم بادي زادة كانت صرحت وحكيت على حالات جهاد النكاح في لقاء الإعلامي الدوري نسمع رأيها في مكاتب التوظيف في شبكات الدعارة اللي حكي عليها وزير التشغيل. يعني فما بعض المسائل كيف يقع الحديث فيها كأنها موجودة كان في تونس ولا أول مرة تتوجد ولا أول مرة سمعوا بها. نتصور أنه هذا موجود في الدول كل الخروقات هذه القوانين والتغرير بالفتيات وهالشبكات هذه معناها ما نتصورش دولة تخلو من مثل هذه الممارسات اللي هي لا قانونية ولا أخلاقية وغير مقبولة من المجتمع ومرفوضة تماما. إنه ينبه لها وزير التشغيل شيء جيد، لكن الشبكات هذه شنو هي وشنو تعمل لكن مش من مشمولاتنا احنا خطر كالعادة معناتها موجود ماهوش في تونس برك راهو العالم كل فيه شبكات تشغيل شبكات جهات شبكات كذا. معناتها كل وزير تقريبا كي تحكي له على مشكلة يقول لك راهو مش في تونس برك راهو مش في تونس برك لو رهاب مش في تونس برك راهو الاغتيالات مش في تونس برك. انا نسيتها نسيتها مدام بادي نوفل ذكرنا فيها. اللغه ذي كانت موجوده برشا وقت بن علي كنت تتذكر راهو كان كل ما نقولوا فما مشاكل في تونس يقولون احمدوا ربي شوفوا البلدان العربيه الاخرى وشوفوا بلدان افريقيا شنيحه. ما يقولون شوفوا بلدان اوروبا بلدان امريكا بلدان نعاش بعض البلدان في اسيا استراليا غير. لا ديما يزن نشوفوا اللي اتعس منا ونحمدوا ربي على خاطرنا نحن ماناش تعساء للدرجه هذه. تو ولا كيف قول اغتيالات في كل بلاصة الارهاب في كل بلاصة كأنه معناه في كل بلاصة في العالم فما كل جمعة يا مخزن سلاح يا قنبلة يا مجموعة إرهابية يا اغتيال يا عوان حرس وشرطة يموتوا إلى آخره. كيف الفقر موجود في كل بلاصة جهاد النكاح موجود في كل بلاصة. أما اللافت للنظر في قضية جهاد النكاح هذا رغم اللي موضوع نحاول نتجاوزه لماكسيموم خاطر أما اليوم في آخر خبر فما جهاد النكاح اللغز تونسيات يعترفن بتقديم أجسادهن للمقاتلين السوريين جهاد النكاح في جبل الشعامبي. اللفت لنظر هو أنه فما برشا ناس تنكر تماما في وجود جهاد النكاح وقال لك لا ذي فبركة من المخابرات السورية والقوى الماسونية والأيادي الخفية وكل عادة معناها نفس اللغة. السيدة هاي وزيرة المرأة هاي مستعرفة به زعما كان مصلحة وزير الداخلية يا المرأة اشتعرف لا ما أقول لك ما خاطر يقول لك الداخلية ذيك تجيه تقارير استخباراتية وبوليسية وتشويه ومن عشنو هذي وزيرة المرأة اللي نورمال مو كان يساعدها أنها تسك جملة وتنكر تقول لا ما فهمناش وإحنا أمور هاني انا حاجة ما فهمتش علاش سميوه جهاد نكاح علاش مش حرية حرية جنسية معناها الناس معناها لا علاش علاش علاش هال ها وقلبين المو... لا لا الموضوع كبر وخذ منحة آخر معناها نبعثك من المطلفة الخمسة فما برنامج اسمه فورم تنجم تشارك فيه بعد شوية بعد شوية باش نحكيوا على أيام قرطاج المسرحية. آخر الأخبار فلاش دلاكتواليتي كل ساعة على مزيك فم وصل صوتك. أيا وينكم؟ أنا وين؟ مانيش مصدقة. من 5 نوفمبر ل 31 ديسمبر في المابل 5 اتوال تختار الصالون اللي يحلى في عينك وما تخلص شيء من غير تسبقة. اتهز توا بلاش والخلاص يا منعاش على 12 شهر من غير انتريس. الصالون بداية من 980 دينار. مابل 5 اتوال 25 888 555 20 887 887. كان عمرك ما شاركت معنا ولا شاركت وما وتكش الحظ؟ شارك معنا سناي في المسابقة الكبرى للإدخار اللي تنظمها البيات من 15 أكتوبر ل 31 ديسمبر في عملية السحب برشة كادوات للربح. كهرباء، تلفاز إكخو بلازما، ديزورديناتور بورتابل، دفاتر إدخار بألف دينار. فاش تستنى مع إدخار البيات ربح اليوم وغدوة. لعبة غير ملزمة للشراء. باش تشارك اطلب قصاصة المشاركة في أقرب فرع بيات. يرسل قانون المسابقة مجانا لكل شخص يطلب ذلك. بيات فلنكسب المستقبل معا. ميديكسبو تنظم معرض الأثاث والتأثيث والديكور مبلين من 21 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2013 بفضاء سكر للمعارض موبيليا وجهازات وبرشة كادوات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء. اخضير نيو نيو لي تابلت هواوي وي فاي اي 3 جي ان اوفر اكسكلوزيف في سالون دو لانفورماتيك سيب 2013 وب 499 دينار. اكاو اي اش قاولكم فيها سكوب وزيد على هذا نجمو تزيدو ابونمون انترنت او دي بي على طول العام. هيا قولوا لي هواوي ما دللكمش. هواوي ميك ات بوسيبل. لو بالي دو لارتيزان يستدعاكم ابتداء من شهر نوفمبر لشهر الزربيه في اللاك رميز توصل حتى ل 40%. لو بالي دو لارتيزان 71 860 149. الساعه في عينيك والفرصه بين يديك بالروح والدم نفداها. اس ام اس شويه فيها كان زهر تمشي معاها. تحبوا الساعه وتعشقوا الكادوات في الديربي الكلوب افريكا وتونيزيانا يربحوكم تيكيات دو زاكسي للوج ومراول ديديكاسي من عند الجوارات. مالا ابارتير من اليوم وحتى ل 27 نوفمبر ابعث ساعه على 85 851. جاوب على الاسئله وامشي للديربي مع الجمعيه. لعبه خاصه بمشتركي تونيزيانا. سعر الاس ام اس 850 مليم. مع تونيزيانا انت الاولى. تونيزيانا جروب اريدو. باش تعطي رايك في ميدي شو تفاعل معنا توا بالايميل studio@mosaicfm.net على الباج فيسبوك متاع موزايك وإلا على باج راديو موزايك فم على تويتر. ميدي شو من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين على موزايك فم. يوضح الرؤية يوميات أيام قرطاج المسرحية مع محمد علي دمق. أيام قرطاج المسرحية تونس 2013. أيام قرطاج المسرحية تونس 2013. أيوة اليوم باش نبدأ بربريك جديدة اسمها شنو السؤال. شنو السؤال؟ بردين ما يدفيهش المسرح. خاف على المسرح تلمو يحب المسرح يقول لك ليه خلي تعدى الأيام سبق فركس على حاجة أخرى يمكن دفيها أكثر. قاعد ليه ويلعب صلاحيات. مش مغروم بالمسرح، مغروم بالهمس. موش ليه حتى طرف اكتبوا ليه في حاجات خرين بركانت ما هيش داخلة في منظومته الفكرية. نجمي كوبري دو تياتر مدام ما جاش تفرج. احنا تربينا مع بورقيبة كان يجي يتفرج في كل مسرحية. احنا نعمل في ايام قرطاج المسرحية وهو عامل ايام مسرحية في قرطاج. شنو السؤال؟ تلاتون براهيم بخليك. لا انت انت اكبر مني. المنصف المرزوقي. السؤال سؤال المنصف المرزوقي هو هي نكته مش سؤال. السؤال هو شبيه مرزوقي ما جاش لايام قرطاج المسرحيه. اي صحيح. والله شبيه مرزوقي ما حضرش ايام قرطاج. عندي نصف الاجابه. تي ماما انت عطيت اسم قلت هذا سؤال. اما حلوه ايام مسرحيه ويعمل في المسرح في قرطاج حلوه. البارح اربعه هذاك بربي دليل اللي تكلم الاخراني لا سر المهنه خويا ايش نوع مترفكين هذو ولا مواطنين بالحق سريت المصادر سريت المصادر مسرحيين مسرحيين كل مسرحيين كابتيت واحد انت ديجا كابتيتين نايبه البارح اربع عروض التوانسة تقدموا فرد نهار زوز عروض محترفه تبعين القطاع العام الرهيب لمنير العرقي في قاعه الفن الرابع وهي انتاج المسرح الوطني والكبوت اي المعطف لامير العيوني وهو انتاج مركز الفنون الدرامية والخيال بسفاقس وزوز عروض لا ماشي ضحكوا واحد الكبوت اي مره في الاذاعه الوطنيه نحكيوا على الراف نعملها المايك تقولي لي المصدح ليه ايش نقول لك ليه بالحق معناتها خاطر انت هنا معناتها اخترقت حريه العمل وشكون قال لك يسميه الكبوت ما كانش يحب العانيه الفهم المزدوج عند الناس انا تفرش المسرحيه ما يهمكش العنوان ينجم يكون حكايه اخرى علاش تفسر لي قول الكبوت مش بالغار ما قول مش انت قول الكبوت باش نجموا يفهموك مثلا تقول ام بعد بكروا عليك في تطريد وزوز عروض مخبرية تجريبية باش ما تقولش كيما ضحكك برشا الحكاية عرض طيار الهواء في الراس وعرض ستريبتيز وليمة الجرذان العرض هذا اللي هو ستريبتيز اللي لعب البارح في نجمة الشمال عمل بس الجمهور اللي كان حاضر تصدم بأنه لي ريزيرفاسيون وفاو من الماضي ساعة الجمهور شوف تونسي خاطر اسمه ستريبتيز الناس مشي والله بالحق معناتها نحس روحنا مكبوتين الجمهور اللي كانوا عنده تساكر نتاعه اللي معناتها بالحق راهو هذه النجمه لها اسمه ليتوال دي نور من الفزوز من الناس يبداو فيها على خاطر عرض اسمه ستريبتيز تعب الجمهور اللي كانوا عنده تساكر وزاد كيف كيف وريزيرفي ما لقاش بلاصه والجمهور اللي جاي من مدرسه فرنسويه خاصه دونك ريزيرفي وعلى بكري روح على بكري العرض بدا بعد بساعه الممثلين يمثلوا الداخل وصوت العرق والصياح وتكسير البولار جاي من البر لحمه البارح حسيلو دوزون شنو بولار ما فهمتش باش لحمه كسر بولار يحبوا يدخل بالسيل والدنيا معبيه الداخل ستريبتيز يعني حسيلو دوزون زوز عروض ستريبتيز وما غير كونسوماسيون ما غير واحد زوز عروض البارح فرد وقت عرض الداخل وعرض البر الفرق الوحيد انه الداخل مشري والبراني ابلاش والاول مره في تونس فذا نجمه شمال بعد ما لحمت الجمهور ولا يتفرج الداخل والبر في ربط مباشر بالكاميرات سيرفيونس لصق الكاميرات سيرفيونس في اكرون وقعدوا يتفرجوا لعباد البر اخي بالحق مانيش مصدق روحي والله والله البلاد ولات ساوث بارك ورسمني والله مانيش مصدق والله حاسيلو البارح الناس منرفزك كيفاش ما دخلتش وانا فرحان ونقول واش خص كان العرك هذايا على المسرح يتواصل عام كامل ليه مش مسرح تي خاطر اسمها ستريبتيز باش ما نبداوش ايوا فيها ستريبتيز فيها اليوم اليوم عرض مسرحية ريتشارد تروال جعفر القاسمي العرض اللي كان مبرمج بصفة غير رسمية نقول هنا معناها قبل ما يعمل البرمجة النهائية لأيام قرطاج كان مبرمج في الاختتام لكن نلقاوه اليوم 26 نوفمبر 6 متاع العشية في قاعة المونديال سألنا جعفر القاسمي علاش العرض ما هواش في الافتتاح وإلا في الاختتام خاطر ما يستحقش هو عرض تافه وعرض معتها ما يستحقش لا افتتاح لا اختتام حاسك موجوع لا مش موجوع موجود العرض هذا بالنسبة لي أنا هو عرض عالمي اختتام افتتاح وسط المهرجان يلعب على اليمين يلعب على اليسار بيفو اتاكون هذا العرض عالمي هو من أحسن عروض موجودة في أيام قرطاج المسرحية بون الفيرسيون اوفيسيال تقول انه اداره المهرجان طلبت من جعفر القاسمي الغاء عرض كان مبرمج في افتتاح الموسم الثقافي مقابل اختتام الدوره 16 لكن جعفر القاسمي كانت عنده التزامات مع قاعه الفن الرابع معناها جعفر عنده كلمه عطاه كلمته عليه تسونامي ما معروضش باش عمل الافتتاح وعرض لا هو كان مبرمج في الاختتام تي ليه معناتها هاو تسونامي يعرض وحطوا في الافتتاح ما تشافش في تونس معناها باركارتاج ما تشافش في تونس اه كارتاج شويه معناتها جعفر نحاولوا على العرض في الكاترين مار وهذا عمل كارتاج لان انا اللي عجبني لهنا انه جعفر كيفاش كان عند كلمته لا انا باش العباد يمشيو يتفرجوا اليوم في جعفر او جعفر ياخذ عرض يعمل ستريبتيز لا انا نتخيل اليوم انه اللي صار البارحه في عرض ستريبتيز معناها العباد ما لقاتش بلايص باش يصير اليوم انا متاكد انه باش يصير خاطر عرض ريتشارد روا برشا عباد ما شفتوش وهوني السؤال هل ان اداره المهرجان سوف تتعامل بالمثل كما عملت مع تسونامي وتعاود برمجه العروض هذو مزوز معناها ستريبتيز وريتشارد روا الساعه هي اداره المهرجان البارح راهي عملت عمله خايبه برشا اللي هي برمجه فرد نهار الكبوت وستريبتيز بتاع ما تصيرش مشاكل عروض اليوم ثلاثه عروض اليوم خبر واحد ديسمبر يوم السيد هذاك بربي كان تسمع والله بشكره علينا انتو الميثاق التحريري انا وفي حب فما حويجة عجبني جعفر وقت اللي قال عرض ذي تافه. تذكرت مؤخرا تفرجت في جعفر القاسمي على إحدى قنوات الزميلة الإعلام العار الباقت الإعلام العار بتنشيط أحد الزملاء المقتدرين معناها عنده شعر هذا مش برش مش برش هنزيله. قال فما مستمع طلبوه قالوا أنت تحب جعفر القاسمي؟ قالوا إيه. قالوا وجايك جعفر القاسمي درا شنو باش يعمل ريشارد روا؟ إجا تفرج فيه. ليه؟ قال لهم يا دي جعفر القاسمي نحبه كي يجي يجي يضحكني مش ريشارد روا وحكاية فارغة. ريشارد روا ولد حكاية فارغة واللي به الفايدة هو الضحك. وعلى اثر هذه المقوله شكسبير شرب الدي دي تي وتوفيق الحكيم طايش روحه من فوق الانترناسيونال. يعطيك الصحه. شارت النهايه بالنسبه لايام قرطاج المسرحيه. ايام قرطاج المسرحيه تونس 2013. ايام قرطاج المسرحيه تونس 2013. دونك في الوقت الضايع اليوم مش عنا اخرى برجع فرق. عنا الاربع اشقفون في ابن رشيق البخارة في حسين بوزيان ريتشارد تروا في المونديال مواجهات في الليزاد الباش في فضاء مسار وفي الثمانية ليلة الجنوب من مصر في المسرح البلدي الاستعراض لحمد المزي في الفن الرابع العرس الوحشي من عمان تياترو وفي الجهات القفص من ليبيا في مدنين باسبورت من العراق في صفاقس وزازات هذيك اللي يفتح يسمسم من دغشة من السعودية هابط القروان بلكشي تصفى والله. وقت اللي تونسي عادي مواطن عادي محمد علي نسلك يلقى في زوز عروض واحد اسمه البخارة واحد اسمه ستريبتيز تتوقع وين يمشي؟ يشرب البخارة ويمشي الستريبتيز. نرجو لكم بعد شوية في ميدي شو نحب نشوف عالم جديد نسى فيها يامات مرارة قالوا لي الدنيا روز ولا شي بريد عدينا حياتنا بكل سكارة نعمر جلبينا ونعيد يسينا مجرينا في الخسارة يسيم الصحبة شي مجيب من أصحاب العشر النكارة اليوم نحب نشنح ونطير عنجوم الليل تشوف مسرارة نحب نرجع كل صغير صغير عطي الظهر للدنيا الغدارة goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye goodbye goodbye goodbye goodbye bye bye bye goodbye goodbye goodbye goodbye bye bye bye goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye فدينا متبوسة والكاس والكاس نهار ليل بين الناس الصهارة فرحان اليوم في عيون الناس القلب حزين والضحكة فيها مرارة شافوني نغني قالوا هذا لباس حسدوني على الناس تتصفق بحرارة خلي يقولوا ما عنديش احساس ما على بالي بالناس الهدارة الام اللي ربيتني وحبيت مشت التربة بين يدين الحفارة خليت وراك كل صغير صغير عطي ظهره للدنيا الغدارة goodbye goodbye goodbye goodbye bye bye bye goodbye goodbye goodbye goodbye bye bye bye goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye قدش من نمرة حبتني وحبيت حبيت وغنينا هراء الحب والسكارة يا ما هجروني وتشو ومشيت خلينا كان اللوم والعصارة خلينا ذكريات وتصور فرحيت بينا مش يرحم مبقات الأمارة اليوم نحب نولي إنسان جديد والدنيا ما تضحكش ضحكة مسطارة يسيني ما تعذبت وبكيت يسيم الدمعة اللي هبطت خسارة نحب نشوف عالم جديد ناسا فيها يامات مرارة goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye goodbye goodbye goodbye bye bye bye bye مبلتك السيتيكم أحلى أثاث للدار بجودته يسحر الأنظار، وفي هالمناسبة خفضنا في الأسعار وسهلنا الدفع بتقسيط ما صار. من مبلتكس شهر الأثاث فرصة لكم ومرحبا بكم. مبلتكس فرحة الدار. أجورا انفورماتيك تقدم لكم في معرض سيب شرقية 2013 أحدث التكنولوجيات بأرفق الأسوام. اكتشفوا لا جام أزوس بي سي تاكتيل ويندوز 8 تابلت 3G اون جام بوليفالونت افيك دي كولور دو فوتر شوا وزيد تنجمو تشريو بي سي ب 499 دينار أكاهو. بور بلوس دو ديتاي فيزيتي نوتر سيت سور www.agora.com.tn. Vous avez une agence de com? Vous êtes recruteur? Vous cherchez un spécialiste du web? Alors ne ratez pas l'occasion! Participez gratuitement à la 4e édition des Open du Web le jeudi 28 novembre à 14h à l'école Esprit. Pour la première fois en Tunisie, ce concours événement, en simultané avec Paris, est une opportunité pour recruter les meilleurs du web. Des conférences techniques et des rencontres professionnelles seront au rendez-vous. Inscrivez-vous vite sur le site openduweb.fr. Open du Web organisé par Esprit avec la participation de WeZine, Streamers et Mosaic FM. C'est l'une des villes les plus célèbres de Chine. Envolez-vous vers Hangzhou et découvrez son exotisme, mais surtout son monde d'affaires. À partir du 20 décembre, Hangzhou rejoint le réseau de Qatar Airways en tant que 7e destination vers la Chine avec 4 vols hebdomadaires de Doha. Réservez dès maintenant sur n'importe quelle destination vers la Chine et bénéficiez de jusqu'à 20% de remise pour un voyage effectué avant le 31 mars 2014. Qatar Airways World 5 Star Airline est fier d'être membre de l'alliance One World. نرحبوا بكم كالعادة في معرض الموبيليا بحدائق المنزة من 22 نوفمبر ل 1 ديسمبر 2013. موديلات جديدة ومزيانة، أسعار مناسبة باش تحضر عرسك وتعمر دارك وتفرح صغارك. كونوا في الموعد من 10 متاع الصباح ل 7 ونص متاع العشية. باهي نبداو نسجلوا؟ نجربوا في البريزلولة بعد نبداو. اوكي. مع اتصال تونس الباك لي 3G بلس بلس ومع فورفي 3G 10 جيجا ب 45 دينار. هكا استنى استنى، الباك لي 3G بلس بلس ب 45 دينار. امال قاعدين نسجلوا راه. اوه سامحني نسيت روحي، اما لوفر ياسر تحفونا. باهي نعاودوا. اي نعم، اتصالات تونس تقدم لكم احسن عرض 3G في تونس، الكلي ومع فورفي 10 جيجا 45 دينار كهو. اكثر معلومات على 11.99. اتصالات تونس، المستقبل ينادي لنا. ميني شو هذه ميدي شو التحقت بنا زميلتنا من جريده اخر خبر دورا الغربي الحكي. مرحبا بك دورا، اهلا وسهلا. باش نحكيوا على المقال اللي هبط اليوم في اخر خبر. معنا بالتليفون القيادي المستقل من حركه النهضه السيد رياض الشعيبي. مرحبا بك سي رياض. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. ربما الاستقاله نتاعك كانت اهم حدث معنا تحكيوا عليه، وكنت ادليت بحوار شامل جريده الصباح تقريبا وضحت فيه كل شيء. هل يمكن معناتها الكلام اللي قلته انه هذه بدايه استقالات، لانه ربما فما مجموعه كبيره تفكر في الاستقاله، واذا ما رجعتش الحركه موقفها فانه باش تكبر الاستقالات؟ يعني هل تؤكد هذا الكلام سي رياض اللي قريناه في الجريده؟ نعم، هو الاختلاف حول الخيارات السياسية الآن المطروحة في الساحة أصبح واضح خارج حركة النهضة وداخل حركة النهضة. حركة النهضة جزء من المجتمع التونسي، وأكيد ما يشهد المجتمع من جدل وحوار داخلي نلقاه عينة منه أيضا موجودة في حركة النهضة. وعلى ذاك الآن العديد من أبناء الحركة يعتبرون أنفسهم خارج الخيارات السياسية التي تعبر عنها قيادتها الآن، ويطالبون بتصحيح هذه الخيارات، ولذلك ربما يلتجوا إلى التعبير عن مواقفهم بأشكال مختلفة. ولكن سيرياض يعني بين خلاف داخل الحركة، وهذا تعودنا أنه الحركة فيها نوع من الماكينة الديمقراطية، وبين الاستقالة، هل يعني وصلت الأمور لطريق لا رجعة فيه بالنسبة ليك؟ يعني كنت تنجم تختلف، كنت تعبر على اختلافك، كنت يعني لماذا هذا طريق لا عودة؟ لا، هو الاختلافات التنظيمية موجودة في كل الأحزاب السياسية بما في ذلك داخل حركة النهضة. لا، ولكن حركة النهضة آليات الديمقراطية يمكن متجذر أكثر. أي هذا هو. ولكن الاختلافات التنظيمية غير كافية لوحدها لدفع أشخاص للاستقالة، خاصة لما يكونوا في صفوف متقدمة في حزب من الأحزاب. الخلاف الجوهري والخلاف الحقيقي هو في الخيارات السياسية، والخيارات السياسية اللي تسلكها حركة النهضة الآن قد لا تحقق المطلوب من مرحلة الانتقال الديمقراطي، اللي هي تأمين الانتقال إلى ديمقراطية مستقرة. هذه السياسات التي لا تستجيب لمطالب الثورة ولأهداف التي قامت من أجلها كما قلت يمكن أن تهدد المسار الانتقالي الحالي ويمكن أن تعود بنا إلى التقارب. ربما التقارب مع نداء تونس هو أكبر مشكل بالنسبة ليك، يعني بعد ما تمت شيطنته من طرف الحركة نداء التجمع واليسار، التقارب معه هو ربما القطرة الذي أفاضت الكأس التي أفاضت الكأس. المشكل ليس في رفض التعاطي مع حزب سياسي بعينه، ولكن رفض التعاطي مع منظومة سياسية سابقة صار عليها الشعب التونسي. الآن حزب نداء تونس أو أي حزب آخر من حقه أن يمارس العمل السياسي في دولة ديمقراطية منفتحة، ولكن للعمل السياسي مداخل خاصة في السياق الثوري الذي عشناه. لابد من الاعتذار، ولابد من كشف الحقيقة، ولابد من رد الاعتبار، يتلو كل ذلك مصالحة وطنية شاملة تضع التونسيين على سكة الوحدة الوطنية وبناء الديمقراطية المستقرة. واضح. سيد رياض الشعيبي، زوز ردود فعل شفناها البارح على خروجك. رد فعل الأول يقول تطير نفس معناتها حركة النهضة نطيروا بها النفس الحكاية، ورد فعل من سيد حسين جزيري يقول أنت كنت من المساندين لحكومة التكنوقراط، اليوم وقت اللي النهضة ماشية في حكومة كفاءات تخليت عليها. نعم، مساندتي لحكومة التكنوقراط، وهذه مناسبة لتوضيح هذا الموقف، مساندتي لحكومة التكنوقراط اللي أعلن عليها السي حمادي جبالي في الحقيقة كانت مساندة لضرورة تحرير رئيس الحكومة من هيمنة حزب من الأحزاب. ما أصبح ممكن في دولة ديمقراطية منفتحة أن رئيس حكومة يقع تحت ضغط وتوجيه قيادته السياسية في الحزب، ولذلك لما عبر السي حمادي على تمشيه في تكوين حكومة التكنوقراط رغم رفض القيادة السياسية للحركة ساندت هذا التوجه، لأنني أعتبر أنه هذا الرئيس يستمد صلاحياته من دستور ومن انتخابات، وهذه الصلاحيات وهذه المكانة تفوق مكانته داخل حزبه، ولذلك عبرت على موقفي لمساندته لما أعلمه من تفاصيل في داخل حركة النهضة ومن إعاقة كبيرة تعرض لها رئيس الحكومة في حينها في تشكيل حكومة، ولذلك ساندته في موقفه. واضح. ماذا تقصد قلت في الصباح يوجد في الحكومة الحالية مناشدون؟ طبعا الآن أنا ما لا أريد أن أتحدث عن أسماء، ولكن الإعلام وكل التونسيين يعرفوا هذا، يعرفوا اللي ثم مسؤولين موجودين في بعض المواقع الحكومية، واللي هما في وقت من الأوقات كانوا إما في مجلس مستشارين أو ربما كانوا مناشدين لبن علي، وبالتالي هذا ليس خفي، وأنا ما أضفت جديد في هذا الموضوع. واضح. هل صحيح وسمعنا كلام على أنه سيتم تأسيس حزب جديد فيه برشا إسلاميين وبرشا منسحبين من حركة النهضة، يعني نسمع في الكواليس أنه بدأ تحضير لهذا الحزب؟ والله الحوارات جارية من أجل البحث عن بديل سياسي في هذه المرحلة يستجيب لانتظارات التونسيين. ما زال الحوار هذا في مراحله الأولى، وربما ما زال الوقت على الحديث على حزب سياسي أو شيء من هذا القبيل. كل من خرج، ولكن تم حوارات ولا تشمل فقط أبناء حركة النهضة، ولكن تشمل مجموعة من التونسيين من ذوي الموارد. هل تعتقد أنه ستتلو هناك استقالات أخرى في الفترة القادمة من حركة النهضة؟ نعم. شكرا لك سيد رياض الشعيبي القيادي المستقيل من حركة النهضة على كل هذه توضيحات، وكان قال نعتقد أنه أكد يعني أنه ينتظر استقالات جديدة من حركة النهضة. مرحبا بك درة الغربي الحوكي زميلتنا من جريدة آخر خبر. اليوم آخر خبر كل جمعة تعطينا هكا معلومات مهمة. اليوم أبو عياض يخطط لعملية إرهابية ليلة رأس السنة، وقنبلة تستهدف سيارة أحد السياسيين، دونك وعنصر إرهابي يسعى لاستقطاب أحد العاملين بالشركة كهرباء الغاز لإنجاح مهمة الظلام. معلومات مهمة واختيرة لو كان تزيد لخص هنا درح. مرحبا بكم. بالنسبة معناها المعلومات هذه هي معلومات مؤكدة كما قلت انت نوفل، مش أول مرة معناها نكشفوا معلوماتها هذه كما هكا معناها بنفس الخطورة، والدليل أني صحة حتى مرة ما وزارة الداخلية كذبتها. بالنسبة للمخطط هذه أبو عياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي يخطط باش الخلية النائمة اللي تمركزت في تونس باش يبدأوا التحركات نتاعهم من منتصف شهر ديسمبر. والتحركات هذية متوقعة تنجم تكون فيها عمليات معناها متالية في انتظار تنفيذ العملية الكبيرة اللي هي عملية رأس السنة الميلادية. أمباغاليل فما عملية أخرى اللي هما فما تخطيط باش يتم استهداف أحد الشخصيات السياسية الهامة من ما معناها متمكنش باش نعرفوا شكون، باش يحطوا معناها في السيارة نتاعو قنبلة فيها كيتم صوت. هذه هي معناها معناتها تمكن مؤخرا قلت 600 عنصر سلفي تبعين أنظمة أنصار الشريعة من الدخول للتراب التونسي من ليبيا عبر بن قردين بطريقة سرية لتعزيز كتيبة عقبة بن نافع المتحصنة بجبل شام. 600 هذوما مشاو لسوريا كانوا في جبهة النصرة مشاو إجاهتوا وبعد معناها بعد الحصار الأمني اللي تفرض على الجماعات الإرهابية اللي في تونس ومنهم كتيبة عقبة بن نافع اللي في جبل الشعامبي أبو عياض أصدر تعليمات بتعزيز الجماعات الإرهابية الموجودة في تونس. 600 هذم جاءوا من سوريا دخلوا ليبيا ومن ليبيا بطبيعة تعديوا لتونس بطريقة سرية وأكيد معناها في ظل معناها كي نجيو نشوفوا 600 دخلوا من من من من سوريا لتونس وفما أسلحة قاعدة كل يوم معناها الأمن نسمعوا لي فما أسلحة تشد فما فلوس كيف كيف معناها ظاهرة ذي الكل تحذيرات باش نستنيوا عملية جديدة. عناصر إرهابية تخطط لتنفيذ عملية الظلام، شنو تقصد بعملية الظلام؟ عملية الظلام فما معلومة تفيد اللي فما معناها مجموعة إرهابية موجودة في تونس خطط باش تستهدف مقر أمني باش يسهلوا العملية هذه يحاولوا يستقطبوا معناها فني من شركة توزيع الكهرباء والغاز وبطبيعة مقابل معناها مبلغ مادي كبير باش يقوم بعد تحديد الهدف نتاعهم باش يقوم بقطع التيار الكهربائي على المنطقه الموجود فيها الهدف نتاعهم في نفس الوقت معناها مع تزامنا مع قطع التيار الكهربائي باش يقوموا بالعمليه نتاعهم وبعد تحصنهم بالفرار هو معناها يرجع الضوء باش نسالك دره كيفاش حتى المعلومات المصادر هذه هل عندكم انتم برك الداخليه تعلم مثلا بحاجه هكا جبتوها من مصادر من الداخليه ولا مصادر خاصه ولا يعني ما تحكيليش منين طبعا من حقك ولكن باش نتاكدوا من صحه المعلومات هذه تو انا لو كان تطلع مثلا جريده تعلم الداخليه ما تعملش نتفجع لو كان تطلع بالحق الداخليه تعلم وفي بالها نطمن شويه فسر لي الوضع المعلومات هذه اللي قاعده تصير اكيد اللي الداخليه في بالها ما تصورش معلومات كيما هذه معناها تخرج النجم ونتحصلوا عليها وقت اللي قوات الامن ما في بالهاش من المؤكد اللي وزاره الداخليه في بالها واللي هي معناها خذيت الاجراءات اللازمه باش تتفادى العمليه هذه معناتها وانتم قاعدين تكشفوا في برشا اسرار الخطر الارهابي معناتها والخلايا النامي برشا قالوا في شهر اكتوبر فما شكون قال في شهر نوفمبر تصير عمليات وما صاروش هل تعتقد انه الامن قاعد يربح في ميدان قاعد يربح في الميدان معناتها وقت اللي حارب السلفيين ولا مازال الخطر كبير؟ القاعدة الداخلية معناها تتقدم بالقدي والأكيد ثم برشا عمليات ما نتصورش وزارة الداخلية في كل عملية باش تجي تحبطها باش تخرج الإعلام وتقول راه أحبطنا العملية هذه اي موهبتوهم انتم هزونا المورال شوي بالحق معناتها كي تقول لي حتى الحرب المعنوية ضد السلفيين ربحوها وقت لي نعلموا بالله سمعنا اللي صاروا اغتيالات أحبطت تفجيرات وغيره معناتها لو كان نعرفوها به الحكاية معناتها تهز حتى معنويات الشعب ولا لا صحيح قارية ديبريسيون قداش تونسي طايح رجم انت اليوم طيحت 10 ما ديبريسيون بالمقال هذا در دونك تعتبر انه فما حرب معناتها متواصلة معناتها خاطر ساعات يبان لنا صاير الرشمه معناتها اللي حسب ان نحن كي نجيو نشوفوا معناها تحركات نتاع اتباع انصار الشريعه ولا المجموعات اللي موجوده في تونس وحتى تحركات ابو عياض والتعليمات اللي يعطيو فيهم معناها نفهموا اللي المجموعات هذه قاعده تعيش فيها شاشه وتعيش في حصار معناها امني وما ننسيوش اللي الجزائر معناها مساهمه بشكل كبير في الحصار الأمني معناه فما تنسيق كبير بين السلطات الجزائرية والتونسية باش معناها يواجهوا الإرهاب هذا وفما معناها كي نجيو نقارنوا بين في الفترة هذه والفترة اللي قبلها راهو اللي فما نجاح اختلفت تماما الحكاية. حكيت زاد اليوم في المقال على اجتماع سري لأنصار الشريعة بقبلات اي صحيح معناتها بعد اللي صار كل في قبلات مازالوا يجتمعوا فما واحد من اللي حضر الاجتماع هذايا تم القاء القبض عليه من وحدات الامن وحسب المعطيات اللي عندنا فما واحد معناها متحصن بالفرار وقاعدين يلاحقوا فيه. انت متابعه برشا الموضوع هذا بالنسبه لك مثلا فما لغز معناتها احمد رويسي معناتها تشد ما تشدش ما عندكش فكره على الموضوع تشد ما والله حسب المعطيات اللي عندي احمد رويسي متواجد في ليبيا أبو. وفما معطيات اخرى يقولوا اللي احمد الرويسي كان في في في جبل الشعامبي، فما معطيات اخرى معناها يقولوا اللي احمد الرويسي كان في الشعامبي ومعناها متواجد توا في في رجع لمسقط راس، ومعناها المعلومات مش مؤكده. وبالنسبه لابو عياض اللي خطط لعمليه ارهابيه، نعاود نذكر ليله راس السنه، والله ابو عياض احنا كتبنا في عدد سابق اللي ابو عياض تم مشاهدته في في قبل عمليه قبلي، معناها فما عبيد رؤوف في منطقه سوق لحد في قبلي في احد الجوامع صلى غادي ومن بعد مشى، ولكن وفما معلومات اخرى زاد تقول اللي ابو عياض في ليبيا. وزارة الداخلية معناها حسب مصادر من وزارة الداخلية تقول اللي أبو عياض ما دخلش لتونس جملة، واللي هو في ليبيا. دونك شكون صدقه هنا؟ بالحق شكون صدقه؟ لا أما صارت نوع من الديسانت حبوا يشدوا أبو عياض في في صارت صارت لكن الوقت اللي احنا حبينا نعرفه اسكو هي مربوطة، معناها المداهمات اللي صارت في قبلي مربوطة بالمعلومة اللي احنا حكينا عليها بتواجد أبو عياض في قبلي، وأكدوه برشا معناها يقولوا لي مداهمات على خاطر أبو عياض. فما وقت اللي فما مصادر تقول لك ليه أبو عياض في في ليبيا واحنا ما عندهش علاقة المداهمات بتواجد أبو عياض. اليوم أنتم حكيتوا برشا على اختراقات قبل في الداخلية، اليوم الداخلية متجانسة شوية في مقاومة الإرهاب ولا مازال فما شوية هكا؟ أكيد فما بعض العناصر اللي قاعدة معناها تخدم في السلفيين. أوي توصل في المعلومة للسلفيين قبل مثلا الهجومات قبل يمكن لا مش يمكن عاد حكينا أنتم حسب معلوماتكم أعتذر. والله هي ما نجمش ناكد حاجه ما معناها اي ما ماكش واثقه منها. اوكي دونك يعني خلي نطمنوا العباد انه وقت اللي يخرج خبر في جريده معناتها راهي الداخليه ماخذ استعداداتها، ونقت اللي نسمعوا ابو عياض وخطط العمليه الارهابيه اللي تراس السنه حاجه ايجابيه نسمعنا بها لانه باش تتخذ الاحتياطات كامله. شكرا ليك زميلتنا دورة الغربي الحكي من جريده اخر خبر، وشكرا جريده اخر خبر على المجهودات الكبيره اللي قاعده تقوم بها. باش نحكيو على الرش في سلينا مرور عام في الاسانسور. محمد هادي العبيدي ممثل هيئه الدفاع عن ضحايا احداث الرش، كريم عبد السلام رئيس جمعيه العداله ورد الاعتبار، وناجي المغوري عضو لجنه تحقيق في احداث سلينا. نتقابلوا بعد اخبار مساء. الصالون الدولي للاعلاميه والاتصال، ديزورديناتور تابلت سمارت فون سوليوشن نوميريك كي اي بروموسيون اكسيبسيونيل 26 نوفمبر ل 1 ديسمبر بالشرقيه، يوميا من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشيه. سيب فوتر اكسي على تكنولوجي دو بوينت. 10 سنين لمتنا وبخيراتها ودتنا، في كل لحظه ضحكه خزره وحتى في الفرح قربتنا، بنا دخلت الكل دار الكل بيت، وبفيانة طعمها سحرتنا، ودت صغار وكبار حلاوة زادت قربتنا، اليوم حسبناها كي بنت الدار، فهمتنا كبرنا معاها، أما قعدت ديما عزيزتنا، ومع خبرة 55 سنة زادت محبتنا. مع السيدة 55 وعلى البنة متفاهمين. الجديد في تونس الأمانة تكافل، شركة تأمين تكافليت أمن لك على دارك على كرهبتك على خدمتك على عائلتك وعلى كل شيء يخصك ويخص أملكك. في الأمانة تكافل أنت شريك والربح يرجع لك. لخدمتكم اتصلوا بالرقم الأخضر المجاني 80 10 51 51. الأمانة تكافل، البديل لحمايتكم. كان عمرك ما شاركت معنا ولا شاركت وما وتكش الحظ؟ شارك معنا سنة في المسابقة الكبرى للإدخار اللي تنظمها البيات من 15 أكتوبر لـ 31 ديسمبر. في عملية السحب برشا كادوات للربح، كهرباء، تلفاز إكخو بلازما، ديزورديناتور بورتابل، دفاتر إدخار بألف دينار. فاش تستنى؟ مع إدخار البيات ربح اليوم وغدوة. لعبة غير ملزمة للشراء. باش تشارك اطلب قصاصة المشاركة في أقرب فرع بيات. يرسل قانون المسابقة مجانا لكل شخص يطلب ذلك. بيات، فلنكسب المستقبل معا. Monoprix, on fait quoi pour vous aujourd'hui? Chez Monoprix, tous les jours des promotions. Couette imprimée double face 12 mètres à chine à la 12 mètres à 40, 29,990. Ou qu'il a de mettre une sèche, adi la carte fil kessa, et je m'adi de niqat, ou erba hadi de hawe fuzou sous le chira. Monoprix. Merci Monoprix. Kounek fallah, terwiha b'arqek ardna l'hnina, اللي تنبت الخير لينا، كي تمطر تخضار وتعطي ثمار تشتي تقطف هيديك. كونك فلاح كونك بحار واصل مشوارك وندعم كل خطوي. نوفر لك أحدث المعدات والتقنيات في الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري من 27 نوفمبر ل 1 ديسمبر بقصر المعارض بالكرم. فلاح ولا بحار، تونس ديما في حاجة ليك وعمرها ما تستغنى عليك. شهر هذا فريمون مانيش عارف باش نعمل، نخوى بنو انترنت، ندخل فيكس للدار، ولا نبدل تليفوني بسمارت فون. أورانج تسهلها عليك وتوفر لك اللي تستحقه الكل في باك واحد، فيكس موبيل وانترنت. مع الباك ستارت عندك فلاي بوكس باش تتمتع بالفيكس والانترنت وسمارت فون هافانا 3G وبرشا امتيازات، وهذا الكل ب 44 دينار في الشهر في عوض 54 دينار. وزيد أورانج تهدي لك 50 دينار غميز على الباك. الحياة تتبدل مع أورانج. راديو موزايكا فام تونس، الأخبار. أهلا بكم. لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي تشرع في مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 13 و2000 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 14 و2000، وعضو اللجنة المولدي الزيدي يطالب بتعميم إجراء تدقيق في ميزانية الرئاسات الثلاث لسنة 12 و2000 وتكوين لجنة لتدقيق في القطاع النفطي والطاقي بالبلاد. تدخلي كان في نقطتين هامين، وهي الأولى تتعلق بالتدقيق في ميزانية الرئاسات الثلاث. هذا التدقيق وهذا الطلب جاء بحكم أني عضو في اللجنة المصغرة لتعد ميزانية المجلس الوطني التأسيسي. هذا الطلب جاء خاصة بعد رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي تقديم إثباتات في كيفية صرف الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس الوطني التأسيسي بخصوص 2012. قررت أو طلبت بتعميم هذا الإجراء على رئاسات الثلاثة، ولعلنا نكتشف وكر من أبكار الفساد في البلاد التونسية. النقطة الثانية والتي أراها مهمة جدا، يعني بخصوص الميزانية 2011 و2012، كان طلب من شخصي ومن عديد النواب طلب ملح كإجراء استباقي وأولي وتكوين من اليوم أو من هذه الأيام لجنة تعنى بالتدقيق في القطاع النفطي والطاقي بصفة عامة بلاد تونسية، وكذلك القيام بزيارات ميدانية خاصة وأن الخور باعتقادي الراسخ والاعتقاد تقريبا مؤكد، وهو أن هناك تجاوزات كبيرة جدا من الوكالة التونسية يعني لتاب بخصوص القطاع الطاقي. المشاركون في المؤتمر الصحفي بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث الرش بسليانة يناددون بتواصل سياسة حرمان الجهة من مشاريع التنمية، وضحايا هذه الأحداث يطالبون بضمان حقوقهم المعنوية والمادية. التفاصيل مع مراسلنا وحيد الناصري. انعقدت اليوم ندوة صحفية بالمقر الجهوي والاتحاد بالشغل، حضور أطياف من المجتمع المدني وحقوقيين وأعضاء من الاتحاد الجهوي للشغل على رأس من الكاتب العام السيد وزير السبتي، اللي استتح الندوة وحكى فيها على أحياء هذه الذكرى الأليمة لما طالب الأهالي بالتنمية العازة وكان نصيب البعض العنف، واللي تمثل خاصرا في استعمال الرش من قبل أعوان الأمن. وأكد أنه بعد رحيل الوالي السيد أحمد زين محجوبي وتولى السيد منصر الجراي المهام بعد انتفاضة أهالي سليانة، تم فتح بالفعل قنوات الحوار لكن ما تغير شيء، وكان نصيب سليانة لا شيء. وتحدث في ندوة السيد شرف الدين القليل المحامي اللي قال انه صحبة 100 محامي وعديد الناشطين الحقوقيين تحروا من اجل كشف حقائق انتفاضة سليانة وقبل قضايا ضد عدة كوادر امنية ووزير الداخلية ورئيس الحكومة السيد علي العريض، صحبة السيد حماد الجبالي. الندوة هذه جاوب مع الحضور وخاصة ضحايا الرش اللي طالبوا بحقوقهم المعنوية والمادية، أكدوا أنهم مواصلين النضال من أجل تنمية الجهة. حزب نداء تونس يطالب في بيان الدولة بمتابعة علاج المصابين في أحداث الرش بسليانة وتعويضهم عن الأضرار الحاصلة لهم، ويدعو المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى التحقيق والكشف عن كل من يتحمل مسؤولية تلك الأحداث، ويجدد مساندته لأبناء جهة سليانة وكل جهات البلاد في المطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل. رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رشيد بن دالي يؤكد لموزايكا أن الزيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء لن تشمل الفئات الضعيفة والمتوسطة، ويوضح أن هذه الزيادة هي نتيجة للوضع الطاقي بالبلاد. موضوع الزيادة هي تعتبر نتيجة لوضع طاقي، وبالتالي يستوجب أخذ يعني إجراءات هل هي يعني يتم مجال الطاقة أساسا، يعني هل يعتمد لمزيد الدعم عن طريق صندوق الدعم وهذا حل من الحلول، لكن الحل ما عندوش مرهق جدا للميزانية، وخصوصا معناها التوازنات العامة بصفة عامة، ولا المواطن اللي هو باش يتحمل قسط منها. لكن الجديد في الأمر زيادات هي باش ما تمسش المواطن العادي وما تمسش المواطن الضعيف. الفئة اللي تستهلك مستوى معين اللي يعتبر مستوى رفاهة اللي هو 500 تقريبا إلى 600 كيلوات ساعة في الشهر، هذه الفئة الواجب عليها معناها تدفع السعر الحقيقي. وفي ظل التكافل كذلك أنا فئات اللي هي ضعيفة وقليلة الدخل يعني هي ما تتمشش، وهذا ما حرصنا عليه. فما بعض القطاعات اللي هي تعتبر مستهلكة جدا للطاقة، وبالتالي هي تقوم بدورها لتدفع معناها فاتورة الطاقة كما هي كلفة الإنتاج. حركة القطار الرابط بين تونس وشمال الغربي تتعطل بسبب عطب فني على مستوى منطقة مستوتة على بعد 10 كيلومتر من محطة باجة، والمسافرون يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لأن المنطقة بعيدة عن مناطق العمران. شافية حداد أحدى المسافرات تتحدث لموزيك. احنا من 8:30 حتى الطول واحنا بلوكي في بقعة بعد 10 كيلو 12 كيلو من محطة بازة وقبل مستوتة، المحطة نتاع مستوتة، واحنا مجموعة من الطب والأساتذة والمحامين والإداريين والطلبة والكل عنا المدة هذه الكل وترينوا، واحنا لطول قرينا لحتى واحنا عالقين لطول في المنطقة هذه. الدعوة نتاعنا كيفاش احنا يقع انقاذنا من هالبقعة، ما فيهاش لا طرقات لا نقل لا لواجهات لا حتى قبل مستوتة، منطقة خالية معناها. وفي أخبار العالم، وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعلن أن بلاده مستعدة للمشاركة في محادثات السلام المقررة في جنيف في 22 من شهر جانفي المقبل إذا وجهت إليها الدعوة. ومقتل 12 عنصرا من تنظيم القاعدة في ضربة جوية استهدفت مطلع الأسبوع الجاري تجمعا لعناصر التنظيم في محافظة أبين جنوب اليمن. نهاية الموعد الإخباري، هذه أمال العريسي تحييكم وتستودعكم الله. تفاصيل أكثر عن أخبارنا تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. موزيك FM ميدي شو، ميدي شو يوضح الرؤية. النظرة لو شفت كل الناس ما شفتك انت، شو قيمة النطرة لو مرقوا كل الناس وما مرقت انت، شو قيمة النظرة لو شفت كل الناس ما شفت انت، شو قيمة النطرة لو مرقوا كل الناس وما مرقت انت. قديش صلي بنطرك تطل تمحي دمع من حزن عيني مل، فل الشتي طل الشتي. بسأل أنا عطول أصحابي شفتوا عذابي دق بغيابي حدا وقف أنا في يوم عذابي بنطر حبيبي طل من خلف المدى بسأل أنا عطول أصحابي شفتوا عذابي دق بغيابي حدا هيزيدوا بعذابي يقولوا بغيابي شافوا حدا عالباب فالل على هدا على هدا على هدا قديش صار لي كنت ركضت الشتي طل الربيع وفل ومرجع تاني قديش صار لي وانكرك تطل انحي دمع من حزن عيني مل فل الشتي طل L'actualité dans tous ses états. دونك الصباح اليوم كتبت الصفحة الأولى الذكرى الأولى لاحتجاجات سليان تنمية معطلة وأحداث الرش في البال شهدت حياة وتواصل معاناة المصابين غياب الإرادة في الكشف عن الحقيقة. دونك هذا اللي يهم برشا أحداث صار وعليش تقعد أحداث الرش. أولا للعنف اللي صار اللي في بالنا اتنحى، ثانيا لأنه ما صار حتى شيء لا في القضاء لا في التحقيق ولا حتى في التنمية، معناتها نوع من التعويض حتى هكا نوع من الإحساس بالذنب اللي خلينا نسرعوا من التنمية والبيوتجي اللي قالوا تنمية في سليان ما صار حتى شيء. باش نحكيوا على الموضوع هذا بعد باستقبال زميلنا ناجي البغوري عضو اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليان. سي ناجي مرحبا بك. أهلا سعادة باستقبال السيد كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار. سي كريم أهلا وسهلا. السيد محمد الأستاذ محمد هادي العبيدي عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الرش، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. دونك ملك بسرعة ذكرنا في الأيامات الصعيبة الأيامات اللي تعداوا على أولاد سليان في أحداث الرش. 27 نوفمبر 2012 تاريخ خروج 5000 متظاهر تقريبا من سليانة في مسيرات احتجاجية، والأسباب كانت مساندة الإضراب العام اللي أعلنوا لجي تي تي للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في إطار ما يسمى بالقضية 206 والتحقيق التنمية بالجهة وبالأخص طرد الوالي اللي اعتبروه محسوب على حركة النهضة. طورت العملية ولات مواجهات بين المتظاهرين والأمن، تم خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام مقر الولاية، في مرحلة أخرى استعمل بنادق قرة. هاي التنمية في سليان، شفتوها التنمية في سليان، كرر استعمال الرش نهار 28 نوفمبر والمرة هذه بشكل مكثف حسب تأكيدات شهود عيان، مما تسبب في إصابة 173 شخص في مناطق حساسة من الجسم خاصة على مستوى الوجه والعينين، والنتيجة فقدان برشا للبصر بإحدى العينين وحالة خطيرة في صفوف الجرح. وزارة الداخلية بدورها أكدت إصابة 134 عون أمن في الفترة المتراوحة بين 23 نوفمبر و 5 ديسمبر 2012. احتقان كبير عرفته ولاية سليانة بعد إصابات اللي تم تسجيلها وتابعنا بعدها تراشق بالتهم. سمعنا وقتها وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي علي العريض يتهم اليسار وتحديدا شكري بالعيد والاتحاد بالوقوف وراء الأحداث. تم ناس ولت تتكلم باسم النقابة، تم عزب سياسي البلاد واللي يتكلم باسم نسميه اي واللي يتكلم باسم النقابه اي حد سيدي الوزير عم تدير شغل معروف. انا اعتبر اي حد استاذ شكري بالعيد نعم. احيانا يتكلم باسم الاتحاد عم تدير شغل، وحيث وجد حزب نعم. شكري بالعيد حزبه الا وكان يدعو للفوضى والتخريب والتحريض في كل المواقع اللي مشى. وجه رد شكري بالعيد على هالاتهامات اثر عودته من مؤتمر اليسار بالمغرب. احنا نقولوا اللي خذوا القرار باش يطلقوا النار على ابناء شعبنا في سريانا بالرش هم المجرمين سنلاحقهم. المصابين في أحداث الرش تم نقلهم المستشفى الجهوي بسليان المعهد الهادي الرئيس لأمراض العيون في العاصمة، وبعد ما فقدوا الأمل في الشفاء تعهدوا في أكثر من مناسبة بتتبع المتسبب في الاعتداء عليهم قضائيا. ليه بالنزي نحكي معها تقول لي معناها العملية اللي نعملكم فيها معناها حقي مش نخرج الخارج ما نفهم شيء جديد. أنا أميتي الوحيدة في الدنيا هذه وأمي ترجعوني لباس أبيب يقول لي ما فهم شغل ما أسمعش أنا ضربوني ولا ترس أكيد يجب أن تتبعوا اللي كان السبب في الضغارة متاعنا قانونين. وهذا اللي صار من خلال تكفل مجموعة متكونة من 25 محامي تقديم شكوى جزائية في الغرض ترفعت ضد 10 مسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة السابق حمادي جبالي ورئيس الداخلية السابق علي العريض وبعض المديرين العامين للأمن وكل من سيكشف عنه البحث. الشكوى الجزائية ضمنت سرد مفصل للوقائع استنادا على تقرير اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث سليانة، لجنة تم تكوينها على خلفية أحداث الرش بسليانة واستندت في تحقيقها على شهادات طبية وشهادات المتضررين وشهود عيان شخص الخروقات. غدوة الذكرى الأولى لأحداث الرش، أحداث مر عليها عام والملف مازال معلق دون حلول. يعطيك صحة ملك، الملف مازال معلق دون حلول. الله يرحمك شكري بالعيد، كي نعاود نذكر الحماس نتاعو كيفاش كان يدافع على الحكاية هذه نفهم اللي اخماد صوته كان حاجة استراتيجية معناتها تنجم ترتح برشا ناس من الحقيقة اللي كان يقول فيها. نجي البغوري عوض لجنة تحقيق، لجنة مستقلة تحقيق في أحداث سليانة، رمزية سليانة لو صارت برشا أحداث ولكن رمزية هالبلاد المظلومة اللي ظلمت معناتها في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الماضي وفي الحاضر واللي ظلمت بعد الثورة اللي هم ساهموا فيها واللي حتى معناتها رغم معناتها الخروقات الكل تنمويا وحتى قضائيا مظلومة. رمزية إحياء ذكرى ولا التذكير بأحداث رش في سليانة حسب رأيك علاش؟ يعني لازمنا نقول اليوم من أكثر الملفات حارقة وألما للتوانسة هو ملف الرش في سليانة. علاش؟ لأنه خذ الطابع على عقاب الجماعي. يعني مواطنين سليانة نعرفوها نسي كل أيام الثورة كانت من بين الجهات الأولى اللي ثارت وتعرف يعني اقتحام لجنة التنسيق التجمع آنذاك كان أول اقتحام تم في سليانة، وسليانة والقصرين والمناطق المفقرة وجندوبة والكاف وكل في الحقيقة المناطق التونسية هبت من أجل يعني الكرامة ومن أجل حياة كريمة ولايقة. في نهاية 2012 وتحديدا في شهر نوفمبر بدأت عديدة تحركات أنه الوضع البنية التحتية سيء جدا، الوضع في المستشفيات سيء، الوضع الاجتماعي، وكانت هناك تحركات طبيعية وكانت إدارة هذه الأزمة إدارة سيئة جدا ويعني انتهت هذه الإدارة باستخدام مفرط ووحشي للقوة بشكل عشوائي وبشكل غير مبرر انتج عليه إصابة يعني شباب في عز عمارهم تقريبا المصابين أغلبهم في العشرينات من 18 و19 سنة حتى 27 سنة أغلبهم تلامذة وطلبة يعني ضربانهم في عينيهم يعني في عز أنه ما يملك الإنسان عملية عقاب الجماعي وعملية تشفي. وهنا يلزمنا حاجة نأكدوها أنه منطقة الأمن في سليانة رفضت المشاركة في هذه العمليات جستم في التقرير فما عدم تشريك القيادات الأمنية من أبناء الجهة في التفاوض مع المظاهرين الأمر اللي صعد وتيرة العنف لأنه أبناء الجهة من الأمنيين وطبعا احنا في لقاءات غير رسمية أكدوا أنه كانوا ضد المرور إلى استعمال هذا الطريق الأمنية المبالغ فيها. كانت هناك يمكن التفاوض مع يعني المظاهرين وأساسا الشباب كان يمكن الوصول إلى حلول لأن هم أكثر ناس يعرفوا جهتهم، ولكن يبدو أنه تم تعجل والتسرع في استعمال الرش بطريقة يعني عنيفة وبطريقة عشوائية. وحتى طبعا بعد نحكيه في في في في الخروقات يعني إصابات من مناطق قريبة جدا 4 و3 أمتار، وهذا عكس ما يؤكد عليه يعني توصيات الصنع للرش أو في حتى في مناطق خارج البعيد على الولاية وإصابة المواطنين في ظهوراتهم. جستما مش لمواجهة خطر داهم كما يقولوا، معناتها مش دفاع عن نفس بل في ظهوراتهم وفي ظهوراتهم، وهذا دليل أنه المظاهر كان هارب. حاجة أخرى في مناطق بعيدة شفنا أنه فمن ساكنوا في البلكون عزيز تم إصابتها. فما ناس في الأحياء يعني بعيد، لأنه هما كان التبرير وزارة الداخلية أنذاك أنه استعمل الرش كان لصد مظاهرين كانوا يحاولوا يقتحموا مركز سيادة اللي هو الولاية، بينما عديد الإصابات اللي سجلناها كانت بعيدة على مقر الولاية هذا. وفما ناس ما شاركوش أصلا، وخل شوف رجل كبير عمره 70 سنة ولا 80 سنة، ولا بعض الشباب اللي كان نازل من رواج جاي من تونس، يعني حالات يعني بعاد على منطقة المواجهات. هذا دليل على أن الناس هذوما ما كانوش مشاركين، وإنما يعني كان تم ملاحقة الشباب هذه في أحيائهم، وكيف ما قلت أنه استعمال عنيف جدا ورد فعل يعني غير مبرر، وهذه تقعد جريمة تصنف في إطار الجريمة عقاب جماعي، وبش تظل في تاريخ تونس الحديث. يعني عملية ندخل في تفصيل التقرير بعد شوية. كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار، بالحق معناتها لا شفنا عدالة لا شفنا حتى رد اعتبار بعد الغلطة نقوله، خطر برشا ناس وجاوبني بعد الفاصل بعد دقيقتين فاصل، برشا ناس قالوا فما نقص خبرة الرش أول مرة كذا وكذا، أي به معناتها كنا نجم نشوفه لو كان شفنا تحقيق جدي، لو كان شفنا قضاء خدم خدمته، لو كان شفنا رد اعتبار أهل سنين نقولوا فما غلطة اعترفوا بها وصلحوا، لكن لا صارت عدالة لا صارت رد اعتبار. نرجع لكم بعد الفاصل، ميديشو معكم لساعتين. تم باشا مشاكل في الترانسبور لبتا تون كومبومون فوق القيمة، دونك لازم نشوفوا يكبوا في الأسطول ولا يشوفوا كيف يخرجوا معناتها أكبر الشركات ولا الوزارات من الوسط العاصمة تفهم باش نقصوا المشاكل نتاع الترانسبور. أنا كل يوم نجي نقرا في الكار ونروح في الكار، لازم نخرج قبل ساعتين، نتاع العشرة تجي نص النهار، نتاع نص النهار تجي ماجي ساعة ونص، ومعبين برشا متروات معبين مسرقة وبرشا حاجات، معبي الكار تهز 60 يبدا فيها 200. نقل عمومي وزارة النقل وزارة فيها تارك نقل تونس معناها صرف دينار، معناها ماشي تجي مش يقول لي ما عنديش صرف دينار، شبابكم كاسرة ديما فما روتار تور شارجا سي نورمال، معناها باش تصير اكسيدونيت وتتقلب كار ولا تيح لا قدر الله سي نورمال، ما فماش ريباراسيون ما يعملوش كنترول على الكيران اونترتيان اسمه بيسماس شوفور نتاع كار دوب ما معناتها يخلى 30 مينوس يضرب لها معناتها 4 ساعة على دراجة عباد واقفة. النقل في تونس فوضى، معناتها فوضى سواء من الشركة تاع النقل سواء من العباد. علاش تشكيات المواطن متواصلة من خدمات النقل العمومي في بلادنا؟ هل أنه تقصير من وزارة النقل أم قلة وعي من المواطن؟ هذا موضوع فرع من نهار الثلاث. إذا تحب تشارك معنا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013 من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة. فرام عبر خلي رأيك يبدل. ثم هدية من هدية، ثم اللي في ساعة تنساها وثم اللي تقعد عام كامل تتمتع بها. هالهدية تجيك مع تشيلي ليكس اللي ربحك بقيمة زوز ملايين عام كامل وقود تشيلي اكسترا وفيدانج بزيت تشيلي ليكس. ابعث بالاسماس الكود اللي تلقاه في البطاقات المتوفرة في محطات تشيلي المشاركة او على jeuxchililiks.com وادخل في عملية السحب اليومي. لعبة غير ملزمة للشراء، اللي ربح اليوم هو كريم المنتصري. باهي نبداو نسجلو نجربو في البريزلولا من بعد نبداو. اوكي مع اتصالي تونس الباك لي 3G++ ومع فورفي 3G 10 جيجا ب 45 دينار. استنى استنى الباك لي 3G++ ب 45 دينار. امال امال قاعدين نسجلوا راه. اوه سامحني نسيت روحي، اما لوفر ياسر تحفونه. باهي باهي نعاودو. اي نعم اتصالات تونس تقدم لكم احسن عرض 3G في تونس، الكلي ومع فورفي 10 جيجا ب 45 دينار كهو. اكثر معلومات على 11.99. اتصالات تونس، المستقبل ينادي لنا. ميني شو كيو عام على احداث الرش. معنا نجي البغوري عضو لجنه التحقيق، لجنه مستقله تحقيق في احداث سليانه، مع الاستاذ محمد الهدي العبيدي عضو هيئه الدفاع عن ضحايا الرش. كريم عبد السلام سالتك رئيس جمعيه العداله ورد الاعتبار انه حتى بعد الغلط اللي صار ما شفناش حتى نوع نفسي نوع من الاحساس بالخطا، ما شفناش رد اعتبار. نقرا جزء من التحقيق. اخويا خرج في مسيره سلميه للمطالبه بحقه في الشغل والحياه، فعاد الى المنزل مصابا في عينيه الاثنتين بالرش وهو مهدد بالعمى. عاد يائسا ومحبطا بعد رحلة طويلة بين مستشفيات سليانة وتونس وفرنسا دون أن يتمكن الأطباء من إزالة الرش من عينيه. هكذا تحدث رضا دهميني على أخوه طارق دهميني 28 سنة. معناتها حتى رد الاعتبار حتى محاولة إصلاح الخطأ ما صارش. لا الأكثر منك أنه القضية العدالة العدالة متعثرة بعد سنة إلى حد الآن على مستوى قضية التحقيق، يعني لم يستدعي جميع الشهود. بل أكثر منك كنا يعني في رفع الدعوة مع الأستاذ ليلى حديد تقريبا دفع الدعوة الأولانية فقط، يعني وكانت هناك دعوة من نيابة العمومية محركة النيابة العمومية من أجل المتظاهرين، وكان ممكن يعني يتولى الأمد ويلقاو أحكام غيابية ضدهم. يعني مش مسألة العدالة فقط، يعني بالنسبة لرد الاعتبار غير متوفر هذه الأيام في تونس، لا يمكن الحديث عن رد الاعتبار غير اليوم هي غير مقطوعة غير متوفر لا يمكن فمن حتى في المارشينوار رد اعتبار يشريها غالي بالحق معناتها أيسو إذا فما رد اعتبار هو إذا فما اعتبار طبعا إذا الاستمرار المأساة وأكثر منك احنا نحكيه حتى معناتها اللي تو مضروبين بالرش نجموا يدخلوا الحبس لا لا وقفت الدعوة هي والتحقيق العسكري لأنه كي تضرب بالرش هم مدوا وجوههم غير كما قال أستاذ ناجي البغوري أنه كان هناك يعني على مسافة 3 و4 كيلومتر الحديث صار 4 أمتارين وغير أنه ثم قصدية معينة في استهداف الجزء العلوي هذا تو نحكيه في أبار السلاح البريمي غير السلاح البريمي غير الشركة يعني نيبول سبور هذا حسب تحقيقنا احنا الميدان عملناه وكنا غادي متواجدين احنا بالانتهاكات يعني هذه شركة نيبول سبور اللي وردت الرش لتونس اللي هي شركة مختصة في رياضات الصيد يعني خذيه وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة لصيد التونسيين وهل أنه تستوفي شروط هذه التوريد الأجهزة العسكرية وشبه عسكرية هذا السؤال تعاقد معها وقتاش كان ما نعرفوش إذا ثم عقد ولا ما ثميش أصلا معتها الجيو قبل ولا بعد ثورة ما نعرفوش في حد ذاته وجيو لقينا احنا عنا لوجت على الشركة يعني لا لقينا الواحد البقايا متاع الخرطوش متاع نيبول سبور وشركة طلعت إيطالية مختصة في رياضات الصيد يعني حتى طبيعة العلاقة لليوم بعد سنة لم تجيب وزارة الداخلية غير أنه البريميل الواحد اللي فيدرال لابوراتوز هذه لحد الآن عام 85 مغلقة هذه الشركة كيفاش وصلت لهنا ورفع بها يعني بعض مضمات حقوقية الفلسطينية باعتبار في 87 صارت انتهاكات كبيرة ضد الأطفال المشكلة أكثر من هكا خلينا من من من من من من من, من, من الإجراءات القانونية ورد الاعتبار طيب نحكي فيها مع الأستاذ حكينا عن الواقع إلى حد الآن الشباب اللي وقع الاعتداء عليه وأنه تضرب في أغلى ما يمكن يملك الإنسان اللي هي عينيه اللي هي حساسة جدا اليوم عندنا مروان كما قلت مروان اليوم في فرنسا بعثوه في بعثة يعني صحية في المستشفى العسكري الفرنسي عنده 48 شظية في وجهه عنده منهم شظية يعني في العمود الفقري لا يمكن استخراجها إلا بأنه يكون يعني شلل نصفي اليوم 4 أطباء أو 5 أطباء يحيطون به يعني منهم طبيب نفسي لأنه ثم إشكالية نفسية الشباب هذا كما قال عنا فيه محديات عن موثقين طفل ب 16 سنة مضروب يعني فيها محديث الطفل هذا أصبح مدمن على الخمر اليوم مش مستوعب واقع جديد اليوم حياته الكل الطفل هذا يعني بطل قرايته اليوم يعيش في مأسات كبيرة ياسر نفسية وصحية وكمل عليهم يعني مشاكل التنمية كما قلت الموجود اليوم غير غير غير غير حقه في الرعاية الصحية خلينا باش نحكيه في المسألة حقهم في الرعاية الصحية إلى حد الآن مبادرات في الرعاية الصحية مبادرات متقطعة جماعة في تونس جماعة في فرنسا وشهر مروان هذا بعد ما تجاوز يعني شهر خرج عند قريبه والأطباء البروفيسور يشرفوا على مداواته هم اللي ألحوا فإنه مزيل الرجل 48 شظية ما عملوا فيها حد شيء القنصل العام تاع فرنسا التونسي تاع فرنسا سي كريم عزوز يطالب فيه بالعودة وبلغ عليه الأمن الفرنسي ويلحقوا فيه فرنسا لأنه والأطباء نتاعو متمسكين قالك الرجل هذا وقالت الحكومة الفرنسية قالت يكفي أنه تمدنا تطلب طلب للتمديد لإقامة من القنصلية التونسية مدوا له ورافضين يحبوا يسافروه ويرجعوه ولا الطباء متمسكين نحكي لك المأساة إلى حد غير هذا الطباء الفرنسي سمعتها قالوا يقعد فقط مطلب شكلي إجرائي في تمديد المدة رافضة سفارة تونسية غادي ولا الطباء 4 أو 5 أطباء غير هذا القام ممكن بعض الرعاية وممكن تتحل مشكلته أما البقية 19 واحد كما قلت لك هذا الطفل يعني حياته كاملة تحطمت واليوم وقعهم الاجتماعي برا شوفهم اللي كان يقرا يعني واحد هما ما خرجوا ديجا لما وقعهم الاجتماعي خايف اكثر من هكا اليوم وقعوا الاجتماعي ومعوق أصبح عنده إعاقة في التعامل مع المجتمع وبفعل فعل وفعل الفعل هذا إلى حد الآن لم يعاقبه ما رجعلوش حتى شكل من أشكال الانتصاف حتى في مسألة الشكل الإجرائي من رد الاعتبار اليوم إلى حد الآن غير ملاحقات وغير تهديد وغير الضغط منهم ونأكد أنه هناك ضغط كبير على بعض الطلبة اللي يقرأوا في تونس ماشيين من وزارة الداخلية يعني تفتيش وإهانة وتنزيل من الواجل في تنقلاتهم اليوم المنطقة كاملة محاصرة ومعاقبة غير ما نحكي لكش على الإجراءات القانونية اللي بعد سنة يعني ممكن جست متى نحكيه مع أستاذ محمد العبيد وانت عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الرش علاش معطل الأمور القضائية معناتها لا تمشي بسرعة المطلوبة بكل بساطة معطلة لأنه المشتكى بهم فوق قانون ما يمنوش بالقانون بدولة القانون مؤسسات وهم توا يحكموا في موقع القرار ويتحكموا في أجهزة الدولة برمتها ويسخروها لفائدتهم ويحولوا دون تقدم الأبحاث هذه لكن نحب نقول سينوفل وأنه اليوم عام على اقتراف جريمة عار في جبين حكومة جات وتقول أنها حكومة ثورة والحكومة هذه اللي اعتدت بسلاح ممنوع استعماله ليستعمل لصيد الخنازير في الدول الغربية وغيرها، يستعمل لصيد الحيوانات البرية ومنها الخنزير. كيفاش حكومة تعتدي على شباب وعلى جيش كامل معطلين المفقرين من أهالينا في سليانة بالرش وقت اللي هما يظهروا سلمين؟ اليوم عام والملف هذايا في رفوف المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية بالكاف، رغم أنه سيد قاضي التحقيق حاول يعمل من جهته أنه يقدم الأبحاث، ولكن التعطل والحيلولة دون تقدم الأبحاث هذه هو جاي من أعلى سلطة في الحكومة هذه. نقوله اللي اتهموا شكري بالعيد بالوقوف وراء الأحداث متاع سليانة، شكري بالعيد هو خالد في ذاكرة سليانة، في ذاكرة كل مهمشين كل فقراء سليانة، واللي حرض عليهم واللي اتهم شكري بالعيد هو اليوم متهم وسيظل محل ملاحقة طال الزمن أو قصر. وأحنا أصدقاء شكري بالعيد ورفاق شكري بالعيد وزملاء شكري بالعيد المحامين، 100 محامي اليوم عاملين شكاية إثر الأحداث هذه في حق 176 ضحية. نعم، إيه ضحية هناك يعني ضد رئيس الحكومة حمد الجبالي، ضد وزير الداخلية هذية علي العريض، ضد المديرين العامين نتاع الأمن، ضد المنسق الجهوي لوزارة الداخلية محمد جعفورة وغيره من المديرين. هذوما 100 محامي مصرين إصرار لا حد له، وأن أوفياء لدم شكري بالعيد في الدفاع عن حق هؤلاء الضحايا كلفنا كذلك ما كلفنا. قلت سيد قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الدائية العسكرية الدائمة بالكاف راسل بالأيام الأولى وحيد التوجاني الآن مدير الأمن الوطني، كان مدير الأمن العمومي تولى مدير الأمن الوطني، راسله قال له تمدني بقائمة في الأعوان الذين كانوا متواجدين بالأيام هذيك وقت إطلاق الرش والأسلحة اللي كانوا متزودين بها والغازات هذه في نوعية الغاز المسيل للدموع والإذن الصادر في استعمال الرش، اليوم ما يتعاونش معها. والداخلية هذه تلقي بهذه الأمر القضائي عرض الحائط وقت اللي هي مفروض رئيس الحكومة هذه اللي هو علي العريض اللي هو متهم الأول قال نحن باش نتعاونوا في التحقيقات، ولكن هذاك الكلام هذاك كان مدهوم بالزبدة وكان تهرب واضح من تقدم الأبحاث، وأنه ينم عن عقلية استبدادية عن عقلية نتاع نابليون فوق الطبقات، وهذوما مش فوق الطبقات، هما فوق الدولة المدنية ما يعترفوش بالآليات هذه القضائية. وأنه اليوم الغدوة نعاود نقول اليوم الغدوة سيعود الاعتبار للضحايا سليانة، سيعود الاعتبار إلى جهة سليانة اللي ما زالت مطالبها إلى اليوم هي نفسها التي كان سببا في الإضراب العام. وسمحني سنوفل في الأخير، الغازات هذه التي استعملت اتضح وأنه في جزء منها فاقدة للصلاحية، أدت هذه الغازات في إلقائها على منازل داخل المنازل إلى إجهاض امرأتين بمدينة سليانة المدينة، وإلى إصابة العديد من الشباب اللي في عينيه الاثنين واللي في عين واحدة، واللي هناك من تضررا فاحشا في البصر. اليوم كما كان يحكي صديقنا أنه إنسان في مقتبل العمر ظاهر سلمين إذا به يواجه بسلاح ممنوع ضد البشر، وما بينتش اليوم لا أبحاث ولا حتى تصريحات ولا حتى تبريرات متاع الحكومة الفاشلة هذه أنها السبب اللي خلاها تستعمل الرشة هذه. لا، احنا اليوم الملاحقة هذه قائمة والملف مازال مفتوح، وأنه نقولوا يا سيد عريض الدوام ينقب الرخام. واضح أستاذ محمد هادي العبيدي عضو هيئة الدفاع عن أحداث الرش. به نجي البغوري وانت عضو اللجنة المستقلة للتحقيق، النتيجة النهائية للتحقيق صدرت. احنا كلجنة طبعا قدمنا كلجنة مستقلة هي ويعني بشكل كامل تحقيق. هناك مسؤولية بعد عمل ميداني بعد عمل ميداني وتقصي، وشفنا كل الأطراف الموجودة على الميدان سواء كان من ضحايا من أهالي الضحايا من يعني كوادر أمنية، وأيضا حكيتوا مع كوادر أمنية، حكينا مع وزارة الداخلية مع الجانب الصحي المستشفى، ووقفنا يعني على جميع يعني التفاصيل. وكانت هناك تحميل مسؤولية واضح جدا للقيادة الأمنية وأيضا لقيادات سياسية. أنا حبيت فقط نذكر بالسياق اللي صار، أنا ذاك أنت سألت قلت صار شرد اعتبار، ما ننسوش أيضا أنه أثناء الأزمة إضافة إلى سوء إدارة الأزمة أنه فما تم إهانة أهالي سيانة. ما ننساوش أيضا تصريحات سياسيين اللي قال أنه أهالي سيانة جابوا حجر مستورد ضربوا به الأمن. ما ننساوش بعض السياسيين مثل سي محمد عبو اللي قال أنه هذوما يعني تسلموا مبالغ مالية بسبعين دينار. السيدة سامي عبو اللي قال تراه كمال الطيف رجل الأعمال المعروف هو من يقف وراء الأحداث وهذه هما شافوها نوع. سيد الحبيب اللوزة هنا قال يحمد ربي مش بالكرتون. فما شكون قال أنه يحمد ربي اللي تصاب في عين واحدة أنه قعدت له عين واحدة يعني. وهذه احنا رجعنا من بعد السيانة أنه شافوها نوع من الإهانة و يعني تعميق للحجرة اللي تعرضت لها سيانة يعني على مدى سنوات في الأنظمة من بداية من نظام بورقيبة إلى نظام بن علي إلى ما بعد الثورة يعني احتقار ويعني مواجهة المطالبهم المشروعة مش فقط بالرش وبالعمى وإنما أيضا بالإهانة وبالحجرة. اليوم التقرير واضح وأيضا هناك منظمات حقوقية أخرى عملت عمل مشابه وموازي وفي اعتقادي أن اليوم هناك عمل دور القضاء بعد ما تقدمت مجموعة من المحامين تقدموا بشكاية يعني لدى المحكمة العسكرية أنه اليوم مفروض أن القضاء إذا كان نحكي على دولة قانون إذا نحكي على أنصاف أهالي سليانة فإنه المسألة الأساسية الأولى هو أنه ما يكونش هناك إفلات من العقاب من يعني مارس جرم ونحن نعتقد أنه هذه جريمة يعني كاملة المعالم فنوجب تحمل المسؤولية. نحب نعرف نجي معناتها نقابة الأمن حكيت أكثر من مرة قالت بدلونا القانون خطر لهنا لو كان عون أمني يطبق الأوامر يتعاقب ما يطبقش الأوامر يتعاقب. بمعنى المسؤولية وين تراها؟ مسؤولية سياسية مسؤولية العون معناتها فما شكون من نقابة يقول لك بعد باش يمشي العون هو باش يمشي ضحية في حين جاته أوامر جاته شكون يتحمل المسؤولية الأولى معناتها في الحكاية؟ هو الواضح جدا أن هناك مسؤولية سياسية واضحة جدا وإحنا نقبيلة وقت اللي قلت لك أنه المنطقة منطقة يعني الأمن بسليانة أنه علاش رفضت أنه تنخرط في يعني العملية هذه المفروض أنه هي اللي تقود العملية مواجهة الاحتجاجات لأنه هي على الميدان وهي أكثر معرفة بالميدان هي أقرب وحتى تعرف المظاهرين ممكن تتحاور معهم. الواضح جدا أنه هناك يعني هناك تعليمات وهذا ما تمش نفيه هناك تعليمات سياسية واضحة باستعمال الرش وباستعمال ما اسميته وما اسمته اللجنة بالعقاب الجماعي وهذه يعني مسؤولية لا يعني لا محيد عنها. لكن طبعا هناك تفاصيل هذا بشي القضاء هو من سيحسن فيها ولكن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية أنه واضحة وجلية. به باش نحكيو بعد زادة على شنو اللي صار من هنا العام باش نحكيو على التقرير وعلى اللجان اللي يتحلوا ما يوصلوا حتى نتيجة واللي يعتمدوا ممكن على الذكرى القصيرة للتونسي يقول لك طفي الضوء طول طول طول طول طول بعد عام عامين معناتها وكما قالوا كنا نجموا حتى لهذوما الحدث رجنا قوم هما عندهم أحكام غيابية ونجموا هما بيدهم يتحاكموا نهار آخر. بعد الفاصل باش نكملوا نحكيو على أحداث الرش في سليانة معنا محمد هادي العبيدي عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الرش كريم عبد السلام رئيس جمعية العدالة ورد الاعتبار ناجي البغوري عضو لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث سليانة. بمناسبة سي 2013 تونيزيانا تقدم لكم une offre exceptionnelle. Découvrez en avant-première et en exclusivité la Tunisiana Box. باش تكونوا من الأوائل et profitez des innovations une seule destination سي 2013. Tunisiana Box disponible à partir du 2 décembre dans les boutiques tunisiennes. مع تونيزيانا انت الأولى. ثم برشا مشاكل في الترانسبور ليبرتاب تون كومبومون فوق القيمة دونك لازم نشوفوا يكبوا في الأسطول ولا يشوفوا كيف يخرجوا معناتها الأكبر الشركات ولا الوزارات من الوسط العاصمة تفهم باش نقصوا المشاكل نتاع الترانسبور. أنا كل يوم نجي نقرا في الكار ونروح في الكار لازم نخرج قبل بساعتين نتاع العشرة تجي نص النهار نتاع نص النهار تجي ماجي ساعة ونص ومعبين برشا متروات معبين سرقة وبرشا حاجات معبي الكار تهز 60 يبدا فيها 200 نقل عمومي وزارة النقل وزارة فيها شنو تارك نقل تونس معناها صرف دينار معناها باش تجي مش يقول لي ما عنديش صرف دينار شبابكم كاسرة ديما فما روتار تور شارجا سي نورمال معناها باش تصير اكسيدونيت وتتقلب كار ولا تيح لا قدر الله سي نورمال ما فماش ريباراسيون ما يعملوش كونترول على الكيران الانترتيان اسمه باسم الشوفور نتاع كار دوب ما معناتها يخلط للتيرمينوس يضرب لها معناتها 4 ساعة على دراجة بيت واقفة. نقل في تونس فوضى معناتها فوضى سواء من الشركة تاع النقل سواء من العباد. علاش تشكيات المواطن متواصلة من خدمات النقل العمومي في بلادنا؟ هل أنه تقصير من وزارة النقل أم قلة وعي من المواطن؟ هذا موضوع فرع من هاركلي. إذا تحب تشارك معنا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013، من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة. فرام عبر، خلي رايك يبدل. الحمرة والبيضة عشقناها في كل ثنية معاها، محال نهار نخليها، كان لزم نهبط نكور معاها. عشاق الحمرة والبيضة أولاد السياء، اليوم ولأول مرة في تونس تونيزيانا تقدم لكم لوفر ولد جمعية، أقوى هدية في الساحة الكروية. لوفر اللي تخليك تحكي مع أولاد جمعيتك بسوم يوصل 45 مليم، كانك كلوبيست صحيح. اقف مع جمعيتك عن طريق ليبوان اختي، مع لوفر ولد جمعية واللي واحد من الملاعبية. مع تونيزيانا انت الأولى. تونيزيانا جروب أوريدو. ميني شو معنا الأستاذ محمد الهدي العبيدي، كريم عبد السلام، ناجي البغوري، نحكي وعلى عام بعد أحداث رش من سليانة ما تحقق حتى شيء. دونك التحقيق واضح، القضاء ماشي بشوية، فيما بقى معناتها في سليانة اليوم الشعور العام كما يحكيه صحافة اليوم أنه بلاد مهملة، بلاد مازلت مهملة يا أخويا به. فماشي الحكاية متاع يتذكروا سليانة مشاريع التنمية شوية، محاولة الإصلاح خطأ، فماشي حاجة من نوع هذا كريم؟ ليه طبعا ثم حتى يعني مؤشر بالحق معناتها حتى يا أخويا غلطنا وكذا والدوس ينحلوه، اما وري هكا حسنيه نتاع ثم حتى مؤشر مؤشرات. اخيرا انا كنت في زياره في سليانة على اساس انه باش وهي بالمناسبه يعني تكون الجمعيه يعني خاصه بضحايا يعني ضحايا الرش، يعني كنا على اتصال يعني منذ شهر تقريبا، يعني نفس الوضعيات واسوا كما قلت، يعني على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي. الناس يعني باش تقول لي ازمه ضمير، الناس اللي واحده اللي مقتنع انه هو عمل عمل عمل عمل خطا، وانه تعود عليه نفسه مبادئ واخلاقه، وانه يقول انا بالحق راني باش نعمل خطوه الى الوراء، راني اخطات في هذا. لكن اذا اذا اذا اذا المعتدي يعتبر نفسه يعني عمل انجاز، فمش متنتظر منه باش يكون ازمه ضمير او خطوه الى الوراء. انجاز شنو؟ انجاز في كبت، يعني كما كان يعدد الاستاذ نجيب البغوري في تصريحات سياسيين اصبحت تتهم في ناس في ثوره مضاده وتخوين و و و و طبعا التوظيف السياسي طبعا يقتل كل عمل حقوقي. الناس هذو ما عندهم حقوق، ونحب نقول لهم ونبشرهم انه حتى ولو القضاء التونسي مع احترامنا ليه، لانه ثم الاجال بتعدي الاجال سوف نذهب الى التقاضي الدولي، وهذه القضيه مضمونه الوصول الى التقاضي الدولي باعتبارها انها جمعيه كما يقولهم. يعني بعض القضايا رفضت لنا فرديه مش اختصاص الجنائي الدولي، ولكن هذه القضيه مضمونه بالتقاضي الدولي، وعندما تسقط الاجل ونحن ننتظر الى حد لين التقاضي الدولي. تقصد انه تونس خنذكر مصحة على معاهدات ومواثيق من طرف دولة تونسية في مادة الحرية حقوق الانسان، مثل مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بالقانون المصادر عليه عام 79، معاهدة هافانا المتعلقة بالمبادئ الاساسية بشان استخدام القوى العمومية والاسلحة النارية من جانب موظفين مكلفين بانفاذ القوانين الواقع اعتمادها من مؤتمر الامم المتحدة دونك 7 سبتمبر 99 فصل 1 و2 من المعاهدة، تقييد استعمال سلاح وحصره في الحالات القصوى الى اخره. ما تفهم معاهدات ثم معاهدات الزامية وثم اليات دوليه صح على تونس، صح على تونس منها المحكمه محكمه الجنايه ومعرفه بالامضاء باش تقول تراجعوا ولا لا مصادقه ثم المصادقه يعني والتفعيل يعني ثم المحكمه الجنايه الدوليه ثم ثم عندنا العرض الدولي الشامل لمجلس حقوق الانسان في 2016. عندنا عده اليات ممكن تفعيلها اذا القضاء تجاوز الاجل ويصبح هناك تعطيل في سير القضية، لأنه السياسيين يقولوا إذا حتى قرار بضغط مع القضاء اليوم راه محدود يعني بزمن، من بعد رانا باش نمشيو إلى تقاضي إلى التقاضي الدولي ونضمن لهم أنه قبول الدعوة باعتبار حجم الانتهاكات وحجم الانتهاكات الفردية والجمعية. أستاذ محمد الهدي العبيدي، معناتها فما تعويضات للضحايا ولا معناتها باش تصير تعويضات ولا صارت ولا شنو صار للضحايا؟ معناتها اليوم عددهم معناتها مهم وتضروا برشا إضافة لحالتهم الاجتماعية. لو يأخذ القضاء مجراه أكيد بالتأكيد سيقع عرض المتضررين على أطباء مختصين لتحديد نسب العجز اللاحق بهم، لأنه ثابت وأنه من الشهادة الطبية الأولية أنه الإصابات خطيرة وخطيرة جدا، فمن يعني يتضرر في عينيه اثنتين حقيقة يفهم على أن الضرر سيكون يعني جسيم ونسبة الضرر جسيمة، ويختلف عن اللي أصيب في عين واحدة وفي أماكن أخرى. هذايا مربوط كما دائما نقوله بتقدم الأبحاث، والقضاء يأخذ مجراه في ظروف عادية وطبيعية، لكن الملف صديقي نقوله حبينا ولا كرهنا لازم نقوله اليوم الحقيقة، وأنه الملف هذايا ماهوش ملف قضية عادية. الملف هذية الطرف فيه المتهم فيه هو رئيس حكومة، هو وزير داخلية تولى رئيس حكومة. كيفاش يعني هو تهم شكري بالعيد وفي المغرب؟ يعني باش وريك وين ماشي السيد، اذا به هو التوى باش يستجيب ويسهل العمل نتاع السيد القاضي؟ انا ما اعتقدش، ما اعتقدش بيه، لانه لحد الان تم سماعه من 176 تم سماع حوالي 38 متضرر، يعني حتى الربع نتاعهم ما صارش. المتضررين ما تم سماعهم. اي نعم اي نعم، لم يتم سماعك المتضررين، والحال انه محل مخابرات خمس سنين اسمعوا. اي نعم، اي ان شاء الله من بعد ما تمشي الحكومه هذه او من بعد ما مش تم. نحب نسال نجي تعيني من الاخر لهنا، الناس تحكي على ضمانات قبل انسحاب الحكومه باش الملف هذا يتخبى وكذا، هل نجم يمشي باختصار قبل ما نسمع اللي هل نجم يمشي ضحيه حسابات سياسيه؟ معناتها نوع من الصفقات نسمعوا انه كي الحكومه تخرج ما يتمش محاسبتها والى خوفها ما ضمانات وغيره. ما نعتقدش انه الملف هذا بالذات أنه يكون محل يعني بيع وشراء سياسي. في مسألة العقاب الجماعي هناك هيئات دولية، حتى إذا كان القضاء الوطني ما أتوصلش أو وضع هذه القضية على الرف أو تم يعني تناولها بشكل من الأشكال، فإنه يمكن للمتضررين في حالة العقاب الجماعي وفي حالة الإصابات الجماعية يمكن الالتجاء إلى القضاء الدولي. سمحني قلت لك نجي زعيري نجي البغوري. نحب ملاحظة مهمة جدا كما قلت جبتها أنت. نحب نأكد أنه للأطراف السياسية اللي قاعد تغازل في بعضها واللي توزع في المجاملات لبعضها بأنه ضمان عدم المتابعة لمحاصة سياسية أو لاتفاق سياسي أو وفاق أو أي إن كان، نبشرهم أنه لن نسكم، لن نصمت، وسنذهب إلى إلى إلى إلى إلى أقصى الأبعاد وإلى أقصى الحدود، وسنفعل جميع الآليات، وأنه كل من يعطي وعد راه نكدوله أنه لن يلتزم به. احنا رانا نلتزم بالأخلاق ونلتزم باختزام واضح عاطفي ماهوش وظيفي. واحنا في تونس عنا اختصاص مهم هو اللجان اللي تفتح ولا تغلق، معناتها والتحقيقات التي تفتح ولا نعرف أي نتيجة هجر باش تخسرنا. أهم التحقيقات هذه اللي ما لقاتش حتى نتيجة. عشرين نوفمبر 2013، النائم في المجلس التأسيسي عبد الرؤوف العيدي عنده طلب. علاش ما كونش اللجنة نتصلوا بما هو التيار هذا اللي وقع تصنيفه على أنه رهاب، نتصلوا بالمشايخ هذوما إذا كان ثم مسعى مصالحة خلي يصير مسعى مصالحة. تكوين لجنة للبحث في العلاقات مع أنصار الشريعة واتصال مع التيار، لجنة قبل ما تتعمل تعلن فشلها، لأنه كل اللجان اللي جات باش تبحث في أحداث أليمة عاشتها تونس ما وصلت لحتى نتيجة مطلوبة منها. اللجنة الأولى لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 تكونت بعد اعتداء ميليشيات منظمة على المظاهرين في ذكرى عيد الشهداء في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع القريبة منه. بعد أسابيع تم الاتفاق على أعضاء اللجنة اللي فيها 22 عضو وما أفرزت حتى نتيجة، واستقالوا 10 من أعضائها احتجاجا على غياب الإطار القانوني يخليهم يعملوا تحقيقات تحت حماية قانونية. في الذكرى الأولى لأحداث 9 أفريل وزارة الداخلية قالت أنها أعادت تقريرها الإداري الخاص بالأحداث، وذكرت أنها أعلمت العموم بعدم التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة، وبالتالي هي ما قامتش بتجاوزات. وأكثر من هكا، في ذكرى أحداث 9 أفريل وزير الداخلية المسؤول على الأحداث وقتها علي العرايض قال أنه الأحداث هذه فاتها الفوت وما فهمش علاش نحيروا فيها بعد عام. بالنسبة لوزارة الداخلية تعاملت مع مسيرة 9 أفريل 2012 في إطار القانون والشفافية، لا لقينا جريح، لا لقينا واحد مات، لا واحد لكسر باستثناء العون اللي أصيب بضرر كبير، فشنية القضية هذه حتى لين تقعد بهذا المعنى؟ بالنسبة لي أنا أغلق من ذلك التاريخي، أرجوكم ما تعملوش من قضية بالنسبة لي أنا هو موضوع الماضي، هذا الموضوع ليس له مبرر في أن يستمر إلا الاعتبارات السياسوية الضيقة. ملف أحداث 9 أفريل تسكر لكن قدام متضررين ما خذوش حقهم، يقعد ملف محلول. اللجنة الثانية اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث الرش بسليانة، مئات المحتجين اجتمعوا قدام مقر الولاية وطالبوا برحيل الوالي، وقدام تمسك رئيس الحكومة السابق حمد جبالي بولي سليانة صارت حالة من الاحتقان في صفوف المتظاهرين. وقتها صدت لهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع واللي تبين أنه صلاحيته فات وبسلاح الرش. اللجنة قامت بتحقيقات ميدانية وكشفت على تجاوزات كبيرة، منها الضرب بالرش من مسافة قريبة وفي الوجه والعينين، وقدمت تقريرها للرئاسات الثلاثة 2003 وآخرها كان لرئيس الجمهورية. عضو اللجنة ناجي البغوري. قدمت تقريرها، قدمته من مارس اللي فات لرئاسة الثلاثة، وقدمته للرأي العام في لجنة صحفية، أما ما صارش شيء. ورئيس الجمهورية كان وقتها متأثر جدا وقال أن الملف هذا باش نتابعه، أنا متابعة شخصية، لكن للأسف احنا دوب ما خرجنا من الخر خطوة الملف يعني وما فماش متابعة رسمية، ضحايا مازالوا يعانوا. ملف آخر يتدفن، لكن المتضررين قعدت عندهم عين واحدة حية ما دفنتش تستنى في حقها. اللجنة الثالثة، اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر قدام الاتحاد العام التونسي للشغل، أحداث عنف وضرب وتكسير شهدتها ساحة محمد علي نهار 4 ديسمبر 2012. اللجنة توصلت نهار 6 أفريل 2013 إلى إنهاء تقريرها وتقديمه لرئيس الحكومة علي العريض. تقرير اللجنة أكد ثبوت تورط رابطة حماية الثورة في الاعتداء على النقابيين ومقر الاتحاد. عضو اللجنة مختار تريفي. البطاقة الأولى متاع وزارة الداخلية قد لوحظ في الأثناء تواجد عدد من أتباع رابطة حماية الثورة وبعض من أتباع حركة النهضة وبداية تبادل العنف بين الطرفين بين 500 من أتباع رابطة حماية الثورة وعدد من أتباع حزب حركة النهضة. هذه وزارة الداخلية إيش قالت؟ لليوم القضاء مازال منظرش في القضايا المرفوعة بصفة فردية من قبل المتضررين ولا في ملف اللجنة، ولليوم ملف آخر محلول ومتضررين آخرين يستناو في حقوقهم. لجان تضرب أسابيع باش تتشكل وتعمل تحقيقات وتقارير وتقدمها للمسؤولين، ولليوم حتى نتيجة ولا قرار على أرض الواقع. ومع هذا فمشكون مازال ينادي بتشكيل هذا النوع من اللجان. دونك فما النظري والتطبيقي. سي محمد هادي العبيدي، النظري نحلوا لجان نحب، التطبيقي ما نبش نخلطوا حتى نتيجة حسب الواقع اللي في الثلاثة لجان اللي تحلوا، معناتها ربح وقت ربح وقت ربح وقت ربح وقت، بعد نوصلوا مرحلة أحدث سلينا وقتاش هذا منسيناهم، معناتها نحسوا ماشي في ثنية. هذه أستاذ أنا قلت لو يعني شرط، ثم شرط أنه القضاء يأخذ مجراه، لأنه نشوفه في قضايا أخرى متحققات الى غير ذلك. المشكله هنا في مجرى القضاء نجم يتحلوا سد يتحط له سد، خاصه وقت يكون صحفيين هم طرف كما قضيه زياد الهاني يذكر بالخير، يوريك كون القضاء يخدم في ساعه ويحقق ويجيب نتيجه. اما وقت اللي تعلق الامر بمتهمين على راس السلطه، حقيقة نقولوا احنا ما عندناش وهم بكون مش نوصلوا لنتيجة. التأكيد وأنه هذه القضية ستبقى مفتوحة مثلا ما فيش نقاش، والتتبع هذا لا تنازل عنه، وكما قالوا البارح بسليانة مناش مش نغفروا مناش مش نتصالحوا مهما كانت الأحوال، نحبوا نقضيوا وزير الرش ومن من من من شاركه في الجريمة على شباب شباب سليان. بين النظري والتطبيقي هي المشكلة نتاع البلاد هذه، لأنه وقت اللي جاءوا في الانتخابات سينوفل مشاو هذيك مش مبشرين، يعني ناس اخرين، ملاك نزل من السماء يبشر هذه المدينه ويمطرها ويغدقها وعود بمشاريع تفوق الجنه. مثلا نقولوا هذه الجماعه مع طبيعه السياسيين كلهم. اي نعم، طبيعه السياسيين، ولكن بالخصوص عند حركه النهضه. جميع انا درت وشفت جميع مناطق البلاد تقريبا يقول لك قد اخطانا وانطلت علينا الوعود. هذه أستاذ عادة المرة الجاية إذا حزب مع تغش الواحد توي عقبوه الناس بالانتخابات، أما بالرش نحكيه على الضرر، معناتها أنا نعتبر أنه واحد كي وعدني وعود وانتخبته معناتها ما عادش ننتخبه، أما هذا ضرر مادي ومعنوي وجسدي، هذا هو الاختير، معناتها أكثر منها من الوعود الانتخابية. نحب نسأل نجي البغوري، معناتها سيد رئيس علق بينس متاع أحداث سلينا ومعلقوش، قد كي معلقوش خاطر سيد رئيس نجم يعمل تصريح متقلق حقوقيا من سجن مرسي في مصر، عم يتقلقش من احداث الرش في سلينا. هو احنا وقت اللي قدمنا التقرير للرئاسه الثلاثه مشينا قبلنا سيد رئيس المجلس التاسيسي والسيد رئيس الجمهوريه، وانا قلت كيف ما تم في التقرير، قلت فعلا انه رئيس الجمهوريه بالحق شفته متاثر، وانا في الوقت ذاك صدقت التاثر نتاعه، ما نعرفش علاش ما صدقته بالحق متاثر، وقال كيفاش هذا يصير في تونس هكا، وقال انا راه التزم بانه باش نتبع الملف هذا على الاقل بالنسبه للاحاطه النفسيه والاجتماعيه والاحاطه الصحيه بالنسبه للضحايا اللي هي مساله استعجاليه. وما قالش وقتها، سامحني ما قالش وقتها باش يبدا، لكن للاسف نقولها للاسف احنا دوب ما خرجنا من القصر، يعني لم نسمع أي صدى لهذا الملف في رئاسة الجمهورية. وهذا طبعا باش يقعد في إرثه نقول أنا كحقوقي من النقاط السوداء، لأنه يعني تصور في بلاد أنه رئيس الجمهورية اللي هو شخص يقول أنه هو عنده يعني رصيد من نضال في مجال حقوق الإنسان، وهذه في تاريخ تونس باش تكون أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، لأنه يعني هذا انتهاك جماعي، انتهاك بلاد كاملة، مدينة كاملة بشبابها وبشيبها وبنساها وبرجالها وبأطفالها. يعني هذا أسوأ انتهاك، يعني وانتهاك صارخ في تاريخ تونس. والجانب الألم الداخلي، يعني أنا مشيت لسنين عديد المرات وحكيت مع المواطنين، الألم الداخلي يحسوا به الناس هذوم، ما يكفيش الفقر، ما يكفيش البنية التحتية. يعني أنت باش توصل سليانة، يعني مسافة قصيرة توصلها، يعني بعد ثلاثة أو أربعة سوايع تبدأ من الكياس المكسر للسبيطار اللي فريمون ظروفه تعيسة جدا، الوضع الاقتصادي إلى غير ذلك، وتزيد فوق هذايا يعني تعامل المواطنين بعنجهية وإهانة المواطنين، وتقول أنه الناس هذوما اللي خرجت الدافع على رواحها وتخرجت الدافع على حقها في حياة كريمة، تقول الناس هذوما قاعدين ياخذوا فلوس ويستعمل فيهم كمال طيف ويستعمل فيهم ما نعرف شكون. يعني الناس حاسة بالألم والعقاب الأكبر عقاب نشوفه أنا هو العقاب، الإنسان هذايا لن يغفر بالنسبة ليهم، هما لن يغفر ويقعدوا يعني أجيال بعد أجيال بتشوف الناس هذوما كجلادين وكمنتهكين. لذلك الأفضل أنه تكون هناك عدالة ويكون تطبيق للقانون، لأنه بعد تطبيق القانون يمكن غلق هذا الملف نهائيا تمام، ويمكن تكون مصالحة، ويمكن تكون يعني على الأقل أن الناس هذوما يبردوا ويحسوا لأنه خذوا حقهم. أما إذا يقعد الملف محلول فالجرح عدم تطبيق القانون قد يدل على التورط، لأنه العبد اللي ما عنده منش خايف يخلي القانون يخو مجرى معناته، وتو شفنا معناتها كي هربنا عليه مع فما قضايا عمرهم 20 سنة وتحلوا معناتها. هذو حكايات ما يتسكروش معناتها، للي هرب اليوم غدوة ينجم معناتها تلقى روحك وجه لوجه مع القضية. قبل ما نعطيك أستاذ نحب كريم عبد السلام، جمعية العدالة ورد الاعتبار، أعطيني شنو شنو البلان تاعكم الجاي باش تحسوا أكثر معناتها في الخطاب. طبعا احنا بعد اكتشفنا الرهيب اللي الحالة النفسية والصحية اللي لحد الآن عليها الضحايا، الدعوة كيف رافعين دعوة بتبعتنا، وتقريرنا موجود لدى التحقيق العسكري وممكن يستمع إلى شهاداتنا باعتبار كنا شهود عيان وكنا وثقنا بالآليات والمعايير التوثيق الدولية. يعني وكما قال يعني وكان هناك يعني نتفق في نفس النتائج اللي وصلها اللجنة المستقلة. بالنسبة للقضاء لن يكون هناك، لن تكون 20 سنة وخمسة سنوات، يكفي أنه تسقط الآجال الحالية، الآجال يكفي أنه يتجاوز الآجال القانونية للإحالات مباشرة. سوف نعمل استشكال قانوني وسوف نذهب إلى القضاء الإقليمي والقضاء الدولي. يعني المسألة هذه مش بشتور راهي بشقول نستنى 10 سنين و15 سنة، إذا إلى حد اللي ننتظر طبعاً سنة من تحريك الدعوة، إذا ما لم ترعى في الأجل وتجاوز في الأجل مباشرة بشكل نعمل استشكال بأن هناك رغبة في عدم قبول الدعوة. وإحنا منذ أيام كنا نحتفل باليوم العالمي لعدم الإفلات من العقاب، لن يكون هناك في الوقت الحاضر إفلات من العقاب وقريبا جدا. سنعمل على على على أن يكون صوته مرتفع، الضحايا هم تشكلوا في شكل جمعية بشكون عندهم زاد الحقية القانونية والحقية زاد المدنية في التحرك ورفع دعواهم بشكل مباشر. يعني ما ثماش واحد أكثر من اللي يحكي على على على على على قضيته، وإحنا معهم نتواصل من أجل تنمية قدراتهم، من أجل يعني تمكينهم من الآليات القانونية، يعني المساعدة القانونية والمساعدة يعني حتى التقنية في آليات الاتصال والتواصل وتكسب التأييد والمناصرة والمدافع لقضاياهم، ومش نكونوا معهم حتى نمنع. يعني رغم الأسف الشديد أنه بعد ربحنا ممكن بعد سنة، الحاجة الوحيدة أنه ما صارش ضرب طلق بالرش مرة أخرى. واضح والانتهاكات جوست ما هذيك حاجة إيجابية، مثل نغزر شوية الإيجابيات. خلي كلمة الختام أستاذ محمد هادي العبيدي عضو هيئة الدفاع عن ضحايا الرش. سنوف سمحني في الأخير أنه لابد من الإشارة، وأنه اللي أعطى ذيها كل حق نحقه، هو راه في الأثناء أثر الأحداث هذه ولجنة التحقيق وقفت على جزء من هذه الحقيقة، أنه تم أنجاز تقرير من طرف المتفقد العام بوزارة الداخلية وحمل فيه وقف فيه على ثبوت يعني مسؤولية الأعوان والوحدات التي كانت موجودة وهي موثقة، ورفعوا هذا إلى علي العريض وزير الداخلية آنذاك. احنا لو كان السيد هذا ما كانش هو ضالع ومتورط أساسا في إعطاء التعليمات إلى استعمال الرش، راهو على الأقل شفنا في الواقع ثم إجراءات قام بها، مثلا حال مجموعة على مجلس الشرف، أوقف مجموعة أخرى العمل، وأجر تحقيقات إدارية، ما ثمش هذا تماما. هذا دليل على أنه الجريمة هي جاية أساسا منه هو وزير الداخلية اللي يأذن للوحدات، والقانون 70-82 يمكنه من ذلك، والتعليمات التي تصدر للأعوان على الميدان هي من رئيس الحكومة، والقانون المؤقت للسلطات العمومية أيضا يمكنه ويحمله رأسا المسؤولية باعتبار أن الوحدات الأمنية تابع عليه وتؤتمر بأمره. في الختام نقول وأنا نحن نقولها في مزيك وستبقى إن شاء الله محفوظة، أنه لن نخون مهما كانت الأحوال متضرري أحداث الرش في سليانة كما دافع عنهم الشهيد شكري بالعيد. سنكون أكثر من شكري بالعيد، وسنحاول أن نكون أكثر في الدفاع عنهم أكثر من شكري بالعيد، لأنه بالحق هذوم الناس هما اللي, اللي اللي اللي اللي بالحق رفعوا شأن سليانة، واللي هما واضح بالحق اللي هما الآن يمثلوا قوة كبيرة متاع ضغط، واللي الإضراب هذا اللي تعمل لذا غدوة راهو يجب يعرفوا اللي شكري بالعيد قال لهم أعملوا إضراب غدوة. واضح، شكرا لك أستاذ محمد هدي العبيدي، شكرا لك سي كريم عبد السلام، شكرا لك سي نجيل بغوري. بعد شوية الأخبار سبورت إكسبريس، نقابل غدا، إلى اللقاء.